بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني طلاب العلم في هذه المجالس المباركة شرح الفروق الفقهية والتقاسيم النافعة للعلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، مع شيخنا الفقيه الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر المدرس بالحرمين الشريفين وأستاذ الفقه المقارن. أرحب بكم شيخنا مجددا، وأسأل الله أن يفتح عليك. تفضل شيخنا. جزاك الله خير. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في القسم الثاني منه، حيث تحدث عن الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. قال رحمه الله تعالى: كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة إلى ثلاثة أنواع: قسم حلال طيب حيا وميتا وهو حيوانات البحر وكذلك الجراد، وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور والخبائث كما هو مفصل في الأطعمة، وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية وهو الأنعام الثمانية وما يتبعها من حيوانات البر المتنوعة. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل بمشيئة الله عز وجل في هذا الدرس الثالث ما يتعلق في قراءة والتعليق على كتاب الفروق الفقهية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. وقد مر معنا، وأؤكد على ما مر، أن هذا الكتاب أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما فرق به فقهاء مذهب الإمام أحمد بين مسائل قد يكون ظاهرها مشتركا في الشكل ولكنها مختلفة في الحكم. والشيخ رحمه الله تعالى عندما أورد هذه الفروق لم يقتصر على ذلك، بل ذكر سبب الفرق ثم حكم على الفرق بالصحة أو بعدمها، وعدم الصحة يسميه بالفرق الضعيف، وينبني على حكمه بضعف الفرق ما يقابل ذلك وهو نفي الفارق، فكأنه يقول: إذا انتفى سبب التفريق بين الصورتين فحينئذ يلزم أن يكون حكم الصورتين واحدا، لأن الشريعة لم تأتي بالتفريق بين المتماثلات. وهذا الذي ذكرته قبل قليل من غرض الشيخ رحمه الله تعالى هو الحقيقة من دقيق الفقه، ومن الأمور التي يلزم طالب العلم الناظر في كتب الفقه العناية بها، وهو أن ينظر بسبب تفريق الفقهاء بين الصور المتماثلة، فإما أن يحكم بالصحة أو أن يحكم بعدم صحة هذا الفرق، وينبني عليه الترجيح في المسألة. قول الشيخ رحمه الله تعالى: كما قسم الشارع الحيوانات إلى آخر كلامه، هذه عطفها على المسألة السابقة، لأن المسألة السابقة متعلقة بتقسيم أجزاء الحيوان، فإنه ذكر أن أجزاء الحيوان منها قسم طاهر على كل حال، قسم نجس على كل حال، وقسم بين الأمرين نجس ولكنه يطهر بالدباغة. ثم انتقل بعد ذلك لتقسيم آخر للحيوانات عموما، فذكر أن الحيوانات عموما تنقسم إلى ثلاثة باعتبار الحل والحرمة. فقول المصنف بالنسبة إلى الحل والحرمة أي باعتبار الحل والحرمة، بينما التقسيم السابق فهو أجزاء الحيوان الواحد المحكوم بطهارته. قال الشيخ: ينقسم إلى ثلاثة أنواع. الأول منها قال: قسم حلال طيب حيا وميتا وهو حيوانات البحر وكذا الجراد. قوله قسم طيب حلال حيا وميتا يعني أنه يكون مباح الانتفاع به في الحياة، طاهر في الحياة كذلك، ليس بنجس، وهو كذلك إذا مات ولو حتف أنفه إذ لا أثر للتذكية فيه، فإنه يكون طاهرا في الحياة طاهرا في الوفاة بعد الموت ولو مات حتف أنفه، لأن من الحيوانات ما يكون طاهرا في الحياة لكنه بعد وفاته يكون نجسا، وهو القسم الثالث إذا كان بغير التذكية الشرعية التي ستأتي. قال: وهو حيوانات البحر، يعني كل ما يكون عيشه في البحر أو أغلب عيشه في البحر، من باب يعني تطبيق قاعدة التغليب، فإن عندهم قاعدة تسمى قاعدة التغليب، فإن من غلبت فيه أحد الصفتين فإنه يأخذ حكم هذه الصفة الغالبة. وقاعدة التغليب مر معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن فقهاءنا لهم مسلكان في تقديرها، فبعضهم يقول وهو قول المتأخرين أنها النصف، فكل من كان نصفه في شيء أو له صفة فإنه يأخذ حكم تلك الصفة، ومنهم من قال وهو الأقرب أنه ما زاد عن النصف ولو بشيء يسير. قال: وكذا الجراد فإنه حلال للحديث المعروف للجميع. والقسم الثاني قال: وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيره. قوله ولا غيره أي ولا غير الذكاء، مثل ما يتعلق بالعقر أو الصيد، فإن الناد من الحيوانات لا يذكى وإنما يعقر بأن يجرح في أي عضو من بدنه. هذا القسم لا ينفع فيه الذكاء ولا العقر ولا ينفع فيه الجرح بالصيد، فإنه يكون حراما في كل حال حيا وميتا. قال: وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أبي ثعلب وغيره. قال: والخبائث أي وكذلك الخبائث مطلقا، فقوله والخبائث معطوف على قوله ذي ناب، وليس معطوف على الطيور، وإنما معطوف على ذي ناب أي كل ذي ناب وكل ذي مخلب وكل الخبائث. قال: كما هو مفصل في الأطعمة، مراده بالأطعمة أي باب الأطعمة التي يفردها العلماء في هذا الباب، وهذا التقسيم الثنائي أو الثلاثي الدليل عليه واضح وهو النص الشرعي، لأن الأصل في اللحوم أنها على الإباحة إلا ما ورد الدليل بشرعي بنصه بتحريمه، العبرة بالتحريم الشرعي. قال: وقسم وهو الثالث يحل بشرط التذكية الشرعية. عبر المصنف بالتذكية الشرعية لأن التذكية لها شروط متعلقة بالصفة، ولها شروط متعلقة بالآلة، ولها شروط متعلقة بالمذكي أي فاعل التذكية. فالمذكي لا بد أن يكون مسلما أو كتابيا، وأن يكون عاقلا أو مميزا، لأن المجنون لا نية له، وأما الفعل فيشترط فيه التسمية ويشترط فيه أن يكون فيه قطع أنهار للدم بقطع أحد الوديجين، وبعضهم يقول قطع اثنين من أربعة، وهكذا على الخلاف. وأما الآلة فلا بد أن تكون حادة، وأن تكون الآلة من غير الظفر ومن غير العظم، هذا معنى الشرعية. قال: وهو الأنعام الثمانية. الأنعام الثمانية معروفة، من البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، هذه هي الأنعام الثمانية. قال: وما يتبعها من حيوانات البر المتنوعة التي يجوز أكلها. وهذا التفريق مرده إلى النص الشرعي وهو واضح جدا ولا إشكال فيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الدماء منها صاحبها والتي تجب الصدقة بها كلها أن دم الأضاحي والعقائق ودماء الأنساك كالتمتع والقران والهدي المستحب كلها يؤكل منها ويهدى ويتصدق، وأما الدماء التي سببها فعل محظور أو ترك واجب فإنه تجب الصدقة بها لأنها تجري مجرى الكفارات، وتلك مجراها مجرى العبادات المحضة. هذا من الفروق الصحيحة التي ورد بها النقل، وهو التفريق بين الدماء الواجبة، المراد بالدماء أي الدم الذي ينهر في الحج ونحوه مما يذبحه الحاج أو نحو غير الحاج، مثل الذي يريد أن يهدي إلى بيت الله عز وجل فإن هذه الدماء تنقسم إلى قسمين، مع أن كل هذه الدماء هي متصدق بها ومهدية وأهديت لبيت الله الحرام أو ذبحت في مكة كذلك، فإن هذه الدماء تنقسم إلى قسمين، قسم يجب الصدقة بجميعها وقسم يجوز الأكل منها ويجوز الإهداء كذلك. وقبل أن آتي الكلام المصنف أريد أن أبين أن المصنف بيّن لسبب التفريق بين هذين الحكمين وهو في آخر جملة، قال لأن الدماء التي سببها فعل المحظور تجري مجرى الكفارات وتلك تجري مجرى العبادات المحضة. بيّن المصنف في هذا السبب في آخر الجملة أن الدماء التي لا يجوز الأكل منها وإنما يجب الصدقة بجميعها فتكون هديا بالغ الكعبة هي التي تكون بسبب فعل محظور من محظورات الإحرام أو بسبب ترك واجب من واجباته. وقد ثبت في الموطأ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. فقوله من ترك نسكا يشمل الأمرين، ترك الواجب وفعل المحظور، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، ويجب عليه أن يتصدق بها جميعا وأن لا يأكل منها شيئا. السبب لأن هذه كانت جزاء على فعل فعله، وهذا الفعل جنسه غير مشروع له، فيكون مثلها مثل الكفارات. فإن من حنث في يمين أو فعل أيا من الأفعال المحرمة التي يترتب عليها كفارة لا يجوز له أن يأكل من كفارة نفسه، لأن هذه كفارة واجبة عليه فلا يعطي نفسه ولا ينفع نفسه، ولذلك فإنه لا يأخذ منها، وهذه أنزلت منزلتها لأنها جوابر، لأن الكفارات ومثلها الدماء التي لفعل محظور أو ترك واجب في الحج أو العمرة فإنها تنزل منزلة الكفارة فلا يأكل منها شيئا. وأما غيرها من الدماء التي سنتكلم عنها بعد قليل فإنها مثل مطلق العبادات، أي الصدقات. والصدقة يجوز للمرء أن يتصدق بها، طبعا من غير الزكاة نقصد، أن يتصدق بها على نفسه وعلى أهله. وقد جاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن عندي درهما، قال: ضعه في زوجك وضعه في ولدك وأهلك ونحو ذلك. المقصود أن العبادات المحضة تساهل فيها ما لا تساهل في الكفارات. نرجع لكلام المصنف. المصنف بيّن أن الدماء الواجبة وهي التي يكون فيها نحر شيء من بهيمة الأنعام من الإبل أو من البقر أو من الغنم تنقسم إلى قسمين. النوع الأول ما يجوز أن يأكل منها صاحبها، ونوع لا يجوز له أن يأكل منه بل يجب أن يتصدق بها كلها. وذلك قال: الفرق بين الدماء التي يأكل منها صاحبها، قوله يأكل منها صاحبها أي يجوز أن يأكل منها. وقد يستحب مثل الأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أضحيته، وذلك استحب العلماء أن المرء يأكل من أضحيته إذا ضحى لظاهر القرآن: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال: والتي تجب الصدقة بها هي الدماء التي يكون سببها فعل محظور أو ترك واجب. بدأ بالنوع الأول وهي الدماء التي يجوز أن يأكل منها صاحبها، وهو دم الأضاحي، وهو ما يهدى في الأضحية يوم العيد وما بعده. والعقائق جمع عقيقة، وهي التي تذبح في سابع يوم يولد فيه المولود ذكرا كان أو أنثى. ودماء الأنساك، المراد بالأنساك نسك التمتع والقران، لأن الإفراد لا يجب له دم نسك وإنما يسقط. قال: والهدي المستحب، والهدي المستحب هو الذي يهدى إلى بيت الله من الحجيج أو من غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 62 ناقة، وهذا من الهدي المستحب، وقلدها النبي صلى الله عليه وسلم. عندما خرج من المدينة، وغير الحجيج استحب لهم أن يهدوا إلى بيت الله عز وجل، فكل هذه يجوز أن يؤكل منها وقد استحب. قال المستحب، نعم، والهدي المستحب كلها، أي كل الأنواع الثلاثة أو الأربعة المتقدمة يؤكل منها، يعني يجوز الأكل منها في الجملة، وقد يستحب في بعض الصور. ويهدى، أي ويجوز أن يهدي للغني من صديق وجار وضيف ونحو ذلك. ويتصدق، ويتصدق أي ويتصدق بجزء منها. والمشهور عند المتأخرين أن الأضاحي يجب أن يتصدق بجزء منها لظاهر الآية، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فيجب أن يتصدق ولو بجزء يسير من الأضاحي. وقديما كانوا لا يعرفون ميزانا يوزن به اللحم أقل من الأوقية، وذلك يقول لو أكل أضحيته كلها وجب عليه أن يشتري لحما على سبيل البدل بمقدار أوقية ويتصدق به. هذا مبني على أن أقل ما يوزن به اللحم هو الأوقية، هذا هو مبنى تقديرهم بالأوقية. وفي وقتنا هذا أغلب الناس أقل ما يباع اللحم نصف كيلو أو ربع كيلو، فيشتري ربع كيلو أو يتصدق بنصف كيلو على حسب عرف البلدان التي يعني يكون عادة يشترى به أقل كمية لحم، ثم يتصدق به أو يتصدق بمقدارها من الأضحية على سبيل الوجوب عندهم. نعم، وهذا الفرق صحيح وهو ظاهر النصوص تدل عليه كما لا يخفى. نعم، أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره، كالنرد والشطرنج التي هي شر وشرها أكثر من نفعها، والتي تحل مطلقا بعوض وغير عوض كالمسابقة على الخيل والإبل والسهام لأنها تعين على الجهاد وقوام الدين، والتي يفرق فيها بين العوض فلا تحل وإلا حلت، وهي باقي المغالبات لأن الحكمة في ذلك بينة واضحة. يعني هذا الفرق الذي أورده المصنف هو بمعنى موجود في كتاب اقتضاء الصراط للشيخ تقي الدين، وكرره الشيخ تقي الدين في أكثر من كتاب من كتبه. المراد بالمغالبات يعني المسابقات التي يغلب فيها أحد الأشخاص الآخر، ونسميها الآن أغلب الناس يسميها مسابقات. بيّن أهل العلم رحمه الله تعالى أن المسابقات ثلاثة أنواع. النوع الأول لا تحل مطلقا سواء كانت بعوض أو بدون عوض، والسبب في النهي عن هذه المغالبات ورود النص في عين هذه المغالبات، ومثل المصنف ذلك بأمرين وهو النرد والشطرنج. فأما النرد فلما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، وهذا حديث مرفوع صحيح صريح النهي عن اللعب بالنرد سواء كان بعوض أو بدون عوض، إذ الحديث مطلق. قال والشطرنج، الشطرنج هذا مبني على أو أصله ما جاء عن علي رضي الله عنه من النهي عن اللعب بالشطرنج، ولما رأى أقواما يلعبون بها قال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، أو نحو مما قال علي رضي الله عنه، ونقل عن غيره من الصحابة كذلك النهي عنها. وذلك أخذ أكثر أهل العلم أن اللعب بالشطرنج محرم لأجل أثر المنقول عن علي رضي الله عنه لذلك. قوله التي هي شر وشرها أكثر من نفعها، بيّن مصنف العلة أو الحكمة بمعنى أدق، الحكمة التي منع فيها من هذه المغالبة أن شرها أكثر من نفعها. وجه ذلك أن اللعب بالنرد تجعل الشخص يغلب غيره لا بناء على جهد منه ولا ذكاء ولا قوة بدن، وإنما هو مبني على الحظ المطلق، فقد يخرج له رقم قليل أو رقم كبير، ولا ذكاء لأحدهما على الآخر أو تميز لأحدهما على الآخر، وبناء على ذلك فإن قلبه يكون متعلقا بغير سبب عقلي ولا سبب شرعي معتبر، فذهنه يكون متعلق بهذه الضرب الحظ الذي يخرج به النرد، وهذا قد يكون فيه نوع من أنواع التعلق بالقمار فيتعود على القمار وإن لم يكن فيه عوض، فإن كان فيه عوض فإنه يكون من كبائر الذنوب لأنه حينئذ يكون قمارا، لأنه ليس مبني على عمل وليس مبني على مسابقة جهد، وإنما هي في الحقيقة مبنية على ظن وخرص لا يعلم الرجل أيهما يكون كذلك. ثم قال النوع الثاني والتي تحل مطلقا بعوض وغير عوض كالمسابقة على الخيل والإبل والسهام لأنها تعين على الجهاد وقوام الدين. هذه الجملة بيّن فيها المصنف حقيقة نوع وأشار بأحكام، وهو أن من المسابقات ما يجوز بعوض ومن غير عوض مطلقا. وقوله من غير عوض واضح بأن يتسابق الناس على الخف أو الحافر أو بالنصل وهو السهم، وأما بعوض فقد أطلق المصنف هنا جوازه بعوض مطلقا، أي سواء كان العوض من المتسابقين أو من غيرهم، وسواء كان العوض من بعضهم أو من جميعهم. وهذا الرأي هو رأي ابن القيم في كتاب الفروسية والمؤلف جميل له. وأما كثير من أهل العلم فإنهم يقولون لا بد أن يكون العوض من غيرهم، وإن كان منهم فلا بد أن يكون من بينهم المحلل، والمراد بالمحلل هو من يمكنه أن يغلب في تلك المسابقة والمغالبة ولكن لا يدفع شيئا في الجائزة. واختار ابن القيم في كتاب الفروسية المشهور القول الأول، هو ظاهر ترجيح المصنف لأنه أطلق. ثم بعد ذلك بين المصنف العلة في ذلك، طبعا سبب التفريق الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث، أي لا جائزة إلا في ثلاث. وبين بعد ذلك الحكمة فقال لأنها تعين على الجهاد وقوام الدين، وهذا التعليل انتصر له بعض أهل العلم وبنى عليه أن كل ما وجد فيه هذا المعنى فإنه يجوز فيه المغالبة بعوض وغيره، ومن ذلك ما يكون من باب العلم، فإن العلم فيه قوة للناس وفيه ظهور، فيجوز في العلم المغالبة على العوض وغيره، ويشمل ذلك العلم الشرعي والعلم النافع للناس عموما، سواء كان يعني من العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية، بشرط أن يكون نافعا لا مطلقة المعلومات. وهذا القول هو الذي اختاره الشيخ تقي الدين، وهو أن هذه الحكمة جعلها علة، وبناء على ذلك فكل ما وجدت فيه هذه الحكمة التي هي علة عنده فإنه يدخل في الأمور الثلاثة، مع أن ظاهر الحديث الحصر لأنه استثناء بعد نفي، والاستثناء بعد النفي يدل على الحصر نطقا. النوع الثالث أو القسم الثالث المغالبات التي يفرق فيها بين العوض وغيره، فتجوز إن كانت من غير عوض وتحرم إن كانت بعوض، وهي باقي المغالبات مثل على سبيل المثال المصارعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه فيجوز من غير عوض وتحرم بعوض، ومثله أيضا غيرها من الأمور والمسابقات. هذا كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. طبعا هنا بس فائدة في قضية ما الفرق بين الجعل والسبق، وهذه من باب الفائدة الخارجة عن موضوعنا، نقول إن الجعل يجوز بشرط أن تكون فيه مصلحة للجاعل، هكذا نص فقهاؤنا في باب الجعالة. وأما المسابقات فلما لم يكن فيها مصلحة للجاعل ولو كان خارج المتسابقين فإننا لا نسميه جعلا، وإنما نسميه عوض سبق، وحينئذ يدخل في القاعدة الثلاثية المتقدمة. ومسألة التفريق بين الجعالة وبين المسابقة من المسائل المهمة في طالب العلم، إذا عرف الفرق بينهما الحل عند كثير من الإشكالات التي قد يظن أنها نوع من أنواع التعارض. تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. من الطرق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي لم تقسم لكثرة الضرر المشاركة فيها ودوامه، وبين المشتركات الأخرى التي لا شفعة فيها لقلة ذلك وقصر زمنه. هذا من الفروق الصحيحة التي ورد بها النص. أريد الفرق ثم أريد النص بعد ذلك إن شاء الله. يقول الشيخ إن الشفعة معنى الشفعة أن يكون اثنين، أن يكون اثنان مشتركين في ملك شيء معين، ثم إن أحد هذين الشريكين يبيع جزءه لطرف ثالث، فقد أثبت الشارع للشريك الحق في المطالبة بالشفعة، بمعنى أنه يطلب نقل الملك من الطرف الثالث له بالثمن الذي اشتراها به، هذا تسمى الشفعة. وهذه الشفعة شرعت لأجل رفع الضرر عن الشريك، كما ذكر المصنف قال لكثرة ضرر المشاركة فيها ودوامه، أي الضرر يكون مستمرا ودائما. والذي عليه المحققون من أهل العلم ظاهر الحديث أن الشفعة لا تثبت في كل شركة، وإنما تثبت الشفعة في العقارات التي لم تقسم، وذلك قال الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي لم تقسم. الشركة هنا شركة الأملاك، بمعنى أن اثنين يشتركان في ملك عقار سواء كانت أرضا أو بيتا أو دكانا ونحو ذلك، ويكون الملك مشاعا غير مفرز، هذا معنى قوله لم تقسم. أما إذا فرز الملك بأن يقال لك الشمالي ولي الجنوبي فهذا لا تدخله الشفعة، والتي لم تقسم مثل أن يقول لك الربع ولي ثلاث أرباع، لكن الربع مشاع لا ندري في أي موقع في هذه الأرض أو في هذا البيت. إذا وجد الشراكة شركة الأملاك في العقارات فقط دون غيرها من المنقولات كالسيارات والسيوف والكتب وغيرها من المنقولات، والشرط الثاني أن تكون الشركة مشاعة بمعنى أنها لم تقسم، فإنها تثبت فيها الشفعة دون ما عداها. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل مال ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وحدت الطرق فلا شفعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه العبرة بعدم القسمة، والعبرة كذلك بالعقار، لأنه قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الحدود وصرفت الطرق، نعم وصرفت الطرق أو وحدت الطرق فلا شفعة، ولا يكون الطريق إلا في العقار دون ما عداها. علل المصنف ذلك في الحكمة فقال كثرة ضرر المشاركة فيها، أي في العقارات التي لم تقسم، ودوامه، أي ودوام هذا الضرر، وبين المشتركات الأخر. المشتركات تشمل السيارات والمنقولات عموما التي لا شفعة فيها. من المشتركات أيضا العقارات المفصولة مثل الجوار، عندما يكون أحد الجارين يريد أن يرغب، يريد ببيع داره ويرغب بذلك، فنقول لا يثبت للجار الشفعة لأنه قد فصلت بحد بينهما وهو الجدار. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، فإن المراد بالجوار في هذا الحديث أي الجوار المخترط الذي لم تقسم فيه الحدود ولم تقسم فيه الطرق ولم توقع فيه الطرق. ودليل ذلك في قول العرب، قول الأعشى أجارتنا بيني فإنك طارق، فسمى زوجه جارة لكثرة مخالطته إياها، فإذا اختلط الشيء بغيره فإنه يسمى جوارا في لسان العرب. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المحضة وحق الآدمي الذي يتعين فيه صاحبه، وبينما تصح فيه الوكالة من حقوق الآدميين وحقوق الله التي تدخلها النيابة، التي القصد الأعظم منها حصولها بقطع النظر عن الفاعل والمباشر، وهذه حكمة بينة واضحة. نعم، هذه من الفروق التي أقر الشيخ صحتها مع إبقاره لسببها، فقال من الفروق الصحيحة التفريق بين ما تصح فيه الوكالة وما لا تصح فيه الوكالة. هذه قاعدة كررها الفقهاء من العبادات إلى باب القضاء، فيذكرون أن هذا تصح فيه الوكالة وهذا لا تصح فيه الوكالة، ويعبرون أحيانا بقولهم تصح فيه النيابة ولا تصح فيه النيابة، ويقولون إن كل ما صحت فيه الوكالة صحت فيه النيابة على سبيل الجملة، وإلا فيه قد تكون استثناءات يسيرة. بدأ المصنف ببيان النوع الأول وهو ما لا تصح فيه الوكالة ولا النيابة. قال: كحقوق الله عز وجل المحضة. قوله كحقوق الله المحضة أي التي ليس فيها حق لآدمي، ومعنى كونها حقوقا محضة أي أنها حقوق متعلقة بالفرد نفسه وليست متعلقة بالمال، وإنما متعلقة بالشخص نفسه، مثل الطهارة والصلاة والصوم وسائر العبادات البدنية، فإنها من حقوق الله المحضة. فلا يصح أن يصوم أحد عن آخر، ولا أن يتوضأ عنه، ولا أن يصلي عنه، ونحو ذلك من العبادات. النوع الثاني من الأمور التي لا تصح فيها الوكالة حقوق الآدميين التي يتعين فيها صاحبها، فإن من حقوق الآدميين ما لا يصح له أن يوكل غيره فيه بل يتعين فيه هو ولا يقوم غيره مقامه. ومن أمثلة ذلك حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، فإن هذه من حقوق الآدميين التي يتعين فيها صاحبها وليس له أن ينيب غيره، لأن هذه متعينة على الشخص بعينه، وغيرها من الأمور التي تلحق بذلك. أيضا يقابل هذا ما تصح فيه الوكالة والنيابة، وبعضها من حقوق الآدميين وبعضها من حقوق الله عز وجل. فقال: وبينما تصح فيه الوكالة أي أن يوكل الشخص غيره من حقوق الآدميين، أي ما عدا ما يتعين فيه صاحبه من حقوق الآدميين، فإنه تصح فيه الوكالة، فيصح للشخص أن يعقد عقدا عن غيره بإذنه، فيبيع ويشتري ويستأجر ويعقد نكاحا وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالعقود، فتصح النيابة فيها. كذلك تبعات العقد من الإقباض والتسليم ونحو ذلك أيضا تصح فيها الوكالة، وهكذا من سائر الأمور المتعلقة بحقوق الآدميين. الأصل فيها جواز الوكالة إلا ما يتعين فيه صاحبه ولا ينوب غيره منابه. كذلك مما تدخله الوكالة والنيابة حقوق الله عز وجل التي يكون الغرض الأساس والقصد الأعظم منها حصول هذا الحق بقطع النظر عن الفاعل لذلك الحق والمباشر له. من حقوق الله عز وجل ما يكون الغرض منها حصول ذلك الغرض وهو الحكم، ولم تكن المقصود منها الأساس أن يكون ذلك الفعل حدث من زيد وهو الفاعل أو من عمرو، وإنما كل من أدى هذا العمل فإنه يصح منه، فحينئذ يصح فيها الوكالة، ولا تصح وكالة إلا بنية، فيصح أن ينيب الشخص غيره عنه، يصح أن ينيب غيره عنه. وهذا هو الموضع الذي أريد أن أبين ما الفرق بين النيابة وبين الوكالة. الوكالة عقد جائز، فلا تصح الوكالة إلا بتوكيل من الشخص، وأما النيابة فإنها تستخدم في كتب الفقهاء بمعنى أشمل، ليدخل فيها ما ناب فيه الشخص عن غيره سواء بإذنه ونيته أو بدون إذنه. فالميت إذا مات فمن قام عنه بأداء بعض الحقوق فهو نائب وليس وكيلا، إذن فكل وكيل نائب وليس كل نائب يكون وكيلا، وإن كان في كثير من الأحكام يتداخلان كما ذكرت في أول الحديث. هذه الأمور التي هي من حقوق الله تدخلها النيابة كثيرة جدا، من ذلك قالوا العبادات المالية، فكل ما كان من العبادات المالية فإنه يصح فيها التوكيل، لأن الغرض من العبادات المالية حصول العبادة بإيصال المال للفقير أو المستحق لهذا المال. والعبادات المالية تشمل الزكوات الواجبة والصدقات المندوبة وتشمل كذلك الكفارات والنذور، فإن كل هذه الأمور الأربع هي عبادات مالية، فإنه في هذه الحال تتصح فيها الوكالة فيوكل فيها جميعا وتجزئ ولو كانت واجبة. من الأمور التي يعني ملحقة بالمال وإن لم تكن مالا ما يتعلق بالحج، فإن الحج عبادة مشتركة بين المال والبدن، ولكن يغلب فيه المال. وبناء على ذلك فإن من كان عاجزا عن حج الفريضة أو كان قد أدى فرضه فإنه يصح له أن يوكل غيره في حج وعمرة عنه، فيوكله ولو كان مقتدرا النافلة. وأما الفريضة فلا يصح له أن ينيب غيره إلا إذا كان عاجزا ولا يستطيع يعني عاجزا بوجود مانع من الموانع كعدم القدرة على الركوب على الراحلة. فهذا ما يتعلق بالحج. طبعا هنا غلب فيه المال وإن كان فيه البدن، لكن غلب فيه المال في كثير من أحكامه، بل العلماء يقولون وتوابعه كأصله. كيف؟ يقول العلماء إن الصلاة لا يصح أن يوكل شخص عن آخر إلا أن تكون الصلاة من توابع الحج، مثل ركعتي الطواف، فإن ركعتي الطواف تابعة للطواف الذي هو ركن في الحج أو العمرة، فإذا جاز التوكيل في الأصل جاز التوكيل في تبعه، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فيصح أن يصلي ركعتي الطواف عن غيره مع أنه لا يصح الوكالة عن الغير في الأفعال البدنية كالصلاة. من الأمور التي تدخلها النيابة ويكون القصد منها هو حصولها هو إقامة الحدود الشرعية، سواء من جهة الإثبات أو من جهة الاستيفاء. وأقصد بالحدود الحدود المقدرة، سواء كانت من العقوبات السبع أو كانت من القصاص أو كانت أيضا من التعازير، فإن المقصود منها هو إثبات، المقصود منها حصولها بغض النظر عن من فعلها، أهو القاضي أم فعلها يعني غيره، فيصح للجهة العامة أن تنيب شخصا معينا بإقامة هذه الأمور. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين الذي تحله الكفارة الذي مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وبين النذر الذي يتعين الوفاء به الذي هو إلزام المكلف نفسه طاعة لله مطلقة أو معلقة على حصول نعمة حصلت أو دفع نقمة اندفعت، فإن الملزم نفسه طاعة لله تعالى لا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا الواجب الذي التزمه، الطاعة فيه مقصودة بخلاف اليمين. يعني هذا من الفروق المهمة، وهو الفرق بين اليمين الذي تحله الكفارة. معنى تحله الكفارة يعني أن اليمين يجوز له أن يحنث فيها وأن يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على اليمين فأرى غيرها خيرا منها، إني والله لا أفعلني والله لا أحلف على اليمين فأرى غيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فبين الشيخ أن اليمين إذا كان قصد فاعله المتلفظ بها الحث، يعني يحث نفسه أو يحث غيره على فعل شيء، مثل يريد أن يحث نفسه على المذاكرة فيقول والله لا أذاكرن، أو يحث غيره فيقول لابنه والله لا تذاكرن، أو المنع أي المنع من شيء يمنع نفسه أو يمنع غيره، أو التصديق بأن يكون قد أتى بخبر فيريد أن يصدق هذا الخبر فيحلف، فيحلف بالله إنه لصادق، أو يريد أن يكذب هذا الخبر فيحلف بالله إنه لكاذب. قال وبين النذر الذي يتعين الوفاء به الذي هو إلزام المكلف نفسه طاعة لله عز وجل مطلقة أو معلقة على حصول نعمة حصلت أو دفع نقمة اندفعت، فإن الملزم نفسه طاعة الله أو طاعة لله لا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا الواجب الذي التزمه، فالطاعة فيه مقصودة بخلاف اليمين. معنى هذا الكلام يقول الشيخ إن النذور تنقسم إلى قسمين: النذر هو أن يقول لله علي، اليمين هو أن يقول والله، ولكن النذر أن يقول لله علي أو نحو ذلك، فيقول لله علي أن أصلي كذا ركعة أو أن أصوم كذا يوم. إذا كان الشخص قد نذر نذرا وقصده من ذلك النذر التبرر، قصده التبرر يعني قصده أن يفعل البر إذا حصلت النعمة أو إذا اندفعت النقمة، فإنه يجب عليه الوفاء وليس له أن يكفر عن يمينه إلا إذا عجز. فلو أن شخصا قال لله علي أن أصوم 3 أيام إذا نجحت، نقول هذا نذر تبرر أي بقصد البر، فيجب الوفاء به، ليس فيه كفارة يمين، يبقى في ذمة الشخص إلى أن يعجز. بخلاف إذا نذر نذرا وكان قصده أحد الأمور الأربعة: الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فإنه يأخذ حكم اليمين. فكأنه قال والله، لو أن رجلا أراد أن يحث نفسه أو ولده على المذاكرة، فبدلا من أن يقول والله لا أذاكرا، قال لله علي أن أذاكر وإلا صمت 3 أيام، فهذا قصده الحث لنفسه أو لولده، ومثله المنع ومثله التصديق والتكذيب. فالفقهاء يقولون إن النذر إذا كان القصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فإنه في هذه الحال يأخذ حكم اليمين فيكون نذر يمين، فلا يجب الوفاء به، وإنما يأخذ حكم اليمين، فله الخيار بين أن يفي بنذره فيفعل ما نذره، وبين أن يكفر عن يمينه كفارة يمين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، إذ قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن الفرق المقصود هنا التفريق بين نوعي النذر: النذر الذي يكون نذر يمين، والنذر الذي يكون نذر تبرر. فنذر التبرر لا ليس له أن يكفر ولا أن يحنث، بل يبقى في ذمته إلى أن يعجز. وأما نذر اليمين فإن نذر اليمين يجوز له الحنث مع القدرة على الإتيان بالمنذور، وضابط التفريق بينهما أن يكون غرضه من النذر أحد الأوصاف الأربعة: الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. قبل أن ننتقل للجملة الثانية يجب أن ننتبه لمسألة: لماذا فرق أهل العلم وبناء على الأحاديث التي وردت طبعا بين هذين النوعين من حيث المعنى لا من حيث النقل؟ نقول سبب التفريق أن النذر إذا وجد فيه أحد الأغراض الأربعة التي ذكرها المصنف: الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فإن معناه يكون معنى اليمين، لأنه أراد اليمين. الشخص كما ذكرت في أول مسألة إذا أراد الحلف باليمين فإنه يقصد هذه الأمور الأربعة: الحث والمنع والتصديق والتكذيب على سبيل الحصر. فإن غير الصيغة بدلا من أن يأتي بوالله قال لله علي أن أفعل كذا وإلا صمت وإلا صليت، فهي بمعنى اليمين ولكن تغيرت صيغتها، هذا هو المعنى الذي جعل له كذلك. طيب، إذا فهمت هذا المعنى سنفهم المسألة التي أوردها الشيخ، وهي من دقيق المسائل، فنجعل القارئ يقرأها لكي ننتبه لكلام الشيخ تقي الدين. نعم. أحسن الله إليكم. بهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، وبين الطلاق المعلق على أمر يقصد المنع منه أو الحث عليه، أن الأخير عنده يجري مجرى اليمين لوجود روح اليمين فيه ومعناه، والله أعلم. أحسنت. يقول الشيخ إن الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله قال إن الفقهاء يفرقون بين صيغتي النذر، وألحقوا نذر اليمين أو يعني بعض صور النذر منها نذر اللجاج ألحقوها باليمين لأن فيها معنى اليمين الذي عبر عنها المصنف بروح اليمين. وكلمة روح هذه لم أقف يعني استخدامها عند المتقدمين وإنما موجودة عند المتأخرين وخاصة القانونيين يعبرون بروح الشيء وهي يعني من باب التجوز اللفظي. فالشيخ يقول إن فيها معنى هذا اليمين لذلك جعلنا النذرة تأخذ حكم اليمين. قال الشيخ قال يجب عليكم أن تطردوا القاعدة فكل تعليق للطلاق أو الظهار ونحوها إذا كان المقصود منها الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإنه يأخذ حكم اليمين لأننا قلنا إذا كان التعليق على النذر يأخذ حكم اليمين فكذلك التعليق على الطلاق أو التعليق على الظهار. فلو أن رجلا أراد أن يمنع امرأته من الخروج من البيت فقال إن خرجت من البيت فأنت طالق فهذا تعليق. إن كان قصده التعليق المحض وقع الطلاق وإن كان قصده من هذا التعليق منعها من الخروج أو كان قصده حثها فيقول إن لم تخرجي فأنت طالق حثها لتخرج أو التصديق كان عنده خبر يريد أن يصدق نفسه أو التكذيب يكذب خبرا قاله غيره فأتى بصيغة التعليق لابد من الاتيان بالصيغة فإنه في هذه الحالة نقول إنه يأخذ حكم اليمين فيكون له الخيار بين أن يوقع الطلاق إذا لم يتحقق المعلق عليه وبين أن يكفر كفارة يمين إطعام 3 مساكين. وقبل أن ننتقل لتفصيل هذا القول أود أن أبين أن كثيرا من الناس يكتفي بسؤال المطلق هل قصده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب وهذا غير صحيح بل لا بد من التأكد من قيد آخر وهو أن يكون الشرط أحب إليه من الجزاء. نبه على ذلك جماعة من الحق نبه على ذلك الشيخ تقي الدين نفسه في رسالته الكبيرة في مجلدين طبعت الرد على السبكي في مسألة التعليق وذكر أن من نسب إليه أن الاكتفاء بوجود المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب سببا لجعل التعليق يمينا غير صحيح بل لا بد أن يكون الشرط أحب إلى المتلفظ من الجزاء فيكون خروج المرأة مثلا من بيتها أهون عليه من أن يفارقها. وهذه مسألة يعرفها المفتون لكن قبل أن يعني ننتقل مسألة بعدها أود أن ننبه أن طالب العلم يجب أن يكون متقيا لله عز وجل في مسائل الطلاق وأن يحذر غاية الحذر من الإفتاء فيه فإن من أخطر المسائل التي يفتى بها مسائل الطلاق لأن الطلاق فيه تحريم لفروج وإباحة فقد يحرم مباحا وقد يبيح محرما وإباحة المحرم هو الزنا وتحريم المباح يفضي إلى ذلك. والمقصود من هذا أن أهل العلم ما زالوا منذ القدم يتورعون مع علمهم عن الفتوى في الطلاق حتى إن أهل المدينة فيما نقله ابن أبي خيثمة في تاريخه كانوا إذا سألوا في الطلاق لا يفتي أحد في المدينة كلها مع أن المدينة كان فيها أبناء الصحابة كبار التابعين لا يفتي إلا سعيد بن المسيب رجل واحد في المدينة. والآن للأسف أصبح أئمة المساجد والمؤذنون يفتون في مسائل الطلاق التي هي تحريم لأبطاع وتحليل وهذا خطير جدا جدا جدا. فليتق الله عز وجل طالب العلم وليحذر غاية الحذر فإن هذا من أخطر الأمة. حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة والله غفور رحيم لمن بذل الأسباب ولكن هذه الخطر فيها متعدي وما دام المرء مكفي بغيره فهذه نعمة عظيمة جدا جدا أن يكون المرء مكفيا بغيره من القضاء والجهات القضائية والإنسان يوم القيامة إنما هو مسؤول عن نفسه. أنا قصدي من هذا يعني أن مسائل الطلاق الإنسان تهربه منها ليس من باب كتم العلم لأن المسألة كما ذكرت لكم قبل قليل مسألة التعليق كثير من طلبة العلم في وقتنا لم يحسن فهم مسألة واختيار الشيخ تقي الدين فتساهل في هذا الباب ومثله مسألة الغضب والتفريق بين أنواع الغضب 3 وغير ذلك. نعم تفضل شكرا. صلى الله عليكم. وبهذا الفرق بعين طبق الأصحاب بين أنواع النذر الجارية مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب ونحوها فيكفر كفارة يمين، وبين النذر الأصيل الذي تقصد فيه الطاعة قصد الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع الله فليطيعه فإنه يتعين الوفاء به ولا يجزي عنه كفارة ولا غيرها. نعم هذا ذكرنا قبل قليل، وهي أن التفريق بين نوعي النذر ذكرته في البداية، فالنذر التي تجري مجرى اليمين نذر اللجاج والغضب، فيجوز له يصبح الناذر مخيرا بين أمرين، بين كفارة اليمين وبين فعل المنذور من أن يفعل الفعل الذي علق عليه، أو يفعل أو يأتي بالنذر الذي علقه على فعل أو ترك المعلق عليه، فهو مخير بين هذين الأمرين، أو أن يأتي بكفارة اليمين هو مخير له أن يفعل ما شاء، لأنه قصد فيها الطاعة طبعا. وهذا النذر يسمى نذر التبرر، يشمل نوعين المعلق وغير المعلق. المعلق مثل أن يقول إن نجحت صمت يومين، وغير المعلق أن يقول لله علي أن أصوم يومين من غير أن يعلقه على شيء. قال فإنه نعم. وبين النذر الأصيل الذي تقصد فيه الطاعة، هذا النذر الأصيل هذا هو النذر الذي تقصد فيه الطاعة سواء كان معلقا أو غير معلق، ذكرت قبل قليل. فهذا يتعين الوفاء به ولا يجد ولا يجزئ عنه كفارة ولا غيرها. نعم وهو كذلك. السلام عليكم. الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة التحريم أو الظهار أو غيرها ففيه كفارة ظهار، وبين التحريم غيرها من سرية وطعام وشراب وكسوة وتكريم ودخول بيت وغير ذلك ففيه كفارة يمين، لأن معناه معنى اليمين بل هو يمين بغير لفظ الحديث. نعم هذه مسألة واضحة جدا، وهو قضية التحريم. التحريم ثلاثة أنواع عند أهل العلم، أورد المصنف هنا نوعين. النوع الأول أن يضيف التحريم إلى أبضاع، والنوع الثاني أن يضيف التحريم إلى أعيان، والنوع الثالث أن يسكت فلا يضيفه إلى أعيان ولا أبضاع. النوع الأول الإضافة للأبضاع بأن يقول زوجته حرام عليه أو يقول هي حرام، وهذا معنى قوله إيقاع التحريم على الزوجة. إيقاع التحريم على الزوجة، فإيقاع التحريم على الزوجة بأن يقول هي حرام بلفظ الحرام، فإنه في هذه الحالة يكون ظهارا ولو نوى به الطلاق، ولو نوى به الطلاق، هذا على مشهور كلامهم. فقول المصنف إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم أو الظهار، يعني لو قال هي ظهر هي كظهر أمه مثل قوله هي حرام عليه أو غيرها من الصياغ، ففيه كفارة الظهار، وهذا الذي يسمى تحريم الأبضع. قال وبين تحريم غيرها، قول المصنف وبين تحريم غيرها هذا النوع الثاني وهو تحريم الأعيان. كل عين مملوكة فإنها إذا حرمت فإنه يكون يمينا، والدليل على ذلك قبل أن نذكر الأمثلة قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم في الأخير أو بعد ذلك قال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم عينا وهو العسل أوجب الله عز وجل الكفارة تحلة اليمين، جعل كفارة، وهذا واضح. بينما التحريم الأبضاع حكمه حكم الظهار. تحريم الأعيان من أمثلته السرية، السرية وهي الأمة المملوكة لأنها مملوكة ملك وليس معقود عليها. الطعام واضح، العسل، الكسوة، التكليم وهو الفعل أن لا يكلم فلانا حرام عليه أن يكلم فلانا، قال والله وقال حرام علي أن أكلم فلانا، فهذا كفارته كفارة يمين. قال حرام عليه أن يدخل بيتا معينا فيه كفارة يمين، فكأنه قال والله. وغير ذلك من الأعيان ففيه كفارة يمين لأجل الآية، قال لأن معناه معنى اليمين بل هو يمين بغير الحلف، بغير الحلف بالله عز وجل، وهذا واضح فإن الدليل النصي في كتاب الله عز وجل يدل على ذلك. من باب التتميم فقط نقول الصيغة الثالثة أو الحالة الثالثة أن يأتي بالتحريم من غير إضافة فيقول علي الحرام ويسكت، فنقول إذا قال عليه الحرام ثم سكت نقول ما نيتك؟ فإن كانت نيته بضع فهي ظهار، وإن كانت نيته عين فهي كفارة يمين. قصده بعليه الحرام أي المال الذي بدله، فهي كفارة عليه كفارة يمين. وإن كانت لا نية له، لا والله هذه كلمة نقولها دائما، وللأسف هذه موجودة الآن، بعض الناس على لسانه علي الحرام علي الحرام، قال وإن نعم قال ليس لي نية، فحينئذ نقول فيها خلاف طويل جدا. والأقرب أن من لا نية له تكون كلامه لغوا، يعني لا كفارة عليه. وهذه المسائل مشكلة. وابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أظن في إعلام الموقعين أو في الإغاثة، بس أظن أغلب ظن أنه في إعلام الموقعين، ذكر في هذه المسألة أقوالا تصل فوق 20 قول، نسيت الآن العدد، في مسألة التحريم والأقوال، وبين أنها المسائل مشكلة. يعني فضل شيخ صلى الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين، وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد، أو الحلف على أمر يعتقده كما قال ثم يتبين بخلافه فلا كفارة في ذلك ولا إثم، وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود ففيه الكفارة إذا حلف بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، كما فرق النص. نعم نقف هنا يا شيخ، هذه مسألة وهذه مسألة أخرى بعدها. هذه من الفروق الصحيحة التي في كتاب الله عز وجل، وهو قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فلا كفارة فيه حينئذ، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين الآية. الله عز وجل فرق بين لغو اليمين وبين غيره، وبين المصنف هنا رحمه الله تعالى أن لغو اليمين هي أحد يمينين، كلاهما تسمى لغو اليمين. الأمر الأول اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد، وهو مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما قرأت الآية قالت هو أن يقول لا والله بلا والله، هذا تسمى لغو يمين بحديث عائشة رضي الله عنها. النوع الثاني اليمين اللغو ما ذكره المصنف في قوله أو الحلف على أمر يعتقده كما قال ثم يتبين بخلافه، يعني الحلف على أمر ماض و ظن أنه على صفة معينة فحلف على ذلك ثم تبين على خلافه فلا كفارة فيه، مثل عمر رضي الله عنه لما حلف في بعض المواضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بكفارة، لما قال والله لقد نافق فلان، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤمن وليس بمنافق. فالحلف على أمر ماض يعتقده كما قال فتبين بخلافه فإنه في هذه الحال لا كفارة فيه ويكون من باب اللغو ولا إثم كذلك لأنه مبني عليه، لكن لو كان على أمر ماض يعلم كذبه فيه فهذه التي تسمى باليمين الغموس فيها إثم وليس فيها كفارة لعظم إثمها. النوع الثاني من اليمين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود فيه الكفارة، يعني يقول مصنف إن حلف الشخص على أمر مستقبلي هو الذي تكون فيه الكفارة إذا حنث، قال ففيه الكفارة إذا حنث أمر مستقبل مقصود، أمر مستقبل مقصود، فإذا قال والله لا أفعل كذا أو أفعل كذا أو لا تفعل أي حلف على غيره ولم يتحقق المحلوف عليه أو تحقق المحلوف على نفيه فإن فيه الكفارة إذا حنث سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، وهذا معنى قوله ففيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، وهذا النص صريح جدا في كتاب الله عز وجل يدل عليه. نعم أحسن الله إليكم. بين الأمر الحيث خيرا بفعل واجب أو مستحب أو ترك منهي عنه، وبين النهي عن الحيث إذا كان الأمر بالعكس، والتخيير فيما سواهما وحفظها أولى، وهي داخلة في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الآية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن اليمين المنعقدة التي فيها الكفارة تنقسم إلى ثلاثة أنواع كذلك. نوع الحنث فيه منهي عنه، وذلك بأن يكون الشخص قد حلف على فعل واجب، قال: والله لأصلين صلاة العصر، وصلاة العصر واجبة عليه، فإذا لم يصلي صلاة العصر أثم من غير يمين، فإذا كانت بيمين فهو من باب أولى، فنقول هو منهي عن الحنث في هذه اليمين، هذا نهي تحريم. وقد يكون نهي كراهة، مثل من حلف على ترك مكروه أو على فعل مندوب، فالأولى له والأفضل أن لا يحنث فيفعل المندوب ويترك المكروه، وهذا معنى قوله: فرق النص أيضا بين الأمر بالحنث تارة، إذا كان الحنث خيرا هذا ما أتينا به، وبين النهي عن الحنث اللي شرحته قبل قليل، هو النهي عن الحنث إذا كان الأمر بالعكس، هذا اللي شرحته قبل قليل هو النهي عن الحنث. أما الأمر بالحنث فإذا كان قد حلف على ترك واجب، قال: والله لا أصلي العصر، فنقول: يجب عليك أن تحنث، وحينئذ تكفر عن يمينك. وكذلك إذا حلف لا يفعل خيرا، مثل أبي بكر لما حلف ألا يبر مصطحا وهو من قرابته، كفر عن يمينه رضي الله عنه. قال: والتخير فيما سواهما، أي المباحات، التخير فيما سواهما أي في المباحات، فهو مخير، وحفظها أولى. قوله وحفظها أولى أي وحفظ اليمين، واحفظوا أيمانكم. قال: وهي داخلة في قوله: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. الأقرب في تفسير هذه الآية أن تكون اليمين سببا للامتناع من ترك مستحب أو في فعل مكروه، فنهى الله عز وجل أن تكون اليمين سببا لترك مستحب أو فعل مكروه، فمن باب أولى ترك واجب أو فعل محرم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. واضح. السلام عليكم. ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب بين الحنث جاهلا أو ناسيا، حيث قالوا: يحنث في طلاق وعتاق دون اليمين بالله لتعلق الأول بحق الآدمي. والصواب التسوية أنه لا يحنث في الجميع، والفرق الذي ذكروا فيه نظر، فإن الحق لله، وأيضا ليس في ذلك إطلاق لمال، وإنما فيه إزالة لحق الحالف، في الغالب هو الذي له الحق الأكبر فيه. هذه من المسائل الفروق التي أثبتها الأصحاب، قصد مصنف الأصحاب أي حنابلة، وهذا مصطلح عند الحنابلة يسمون المتأخرين بالأصحاب، أو الأكثر يسمونهم بالأصحاب. يقول: تفريق الحنابلة بين الحنث جهلا أو نسيانا. متأخر الحنابلة يقول: إن من حنث في يمين وكان حنثه في اليمين بالله عز وجل ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه، فمن حلف لا يدخل بيت فلان فدخله ناسيا أو جاهلا أن هذا بيت فلان أو طعام فلانة وأكل منه ولا يعلم أنه طعامها، فإنه في هذه الحالة لا يحنث، لأنه فعل المحلوف عليه نسيانا أو جهلا، أي جهلا بالحال. وفرقوا بينه وبين الطلاق والعتاق. قالوا: الطلاق والعتاق صورته إذا علق الطلاق أو علق العتاق على فعل منه أو من غيره، فقال: إن خرجت من الدار فعبدي حر أو زوجته طالق، فخرج ناسيا أو علقه على أكل طعام فأكله جاهلا بكونه طعام فلان، فيقولون يحنث ولو فعل المعلق عليه نسيانا أو جهلا. وعللوا ذلك، قالوا: إن حق الآدم مبني على المشاحة، فالطلاق فيه حق آدمي، والعتاق كذلك فيه حق آدمي. ورد الشيخ الصواب ما قاله الشيخ أيضا، أنه يعفى عن الجهل والنسيان، فإن الله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وجاء في الأثر أن الله عز وجل قال: قد فعلت. وذلك قال المصنف: الصواب التسوية، أي بين التعليق في الطلاق والعتاق وبين اليمين بالله، فيعذر في الجميع بالنسيان والجهل، ألا يحنث في الجميع. قال: والفرق الذي ذكروا ذكروه فيه نظر، فإن الحق لله عز وجل أي في الجميع، وليس في ذلك أي في الطلاق والعتاق إتلاف مال، وإنما فيه إزالة لحق، إزالة لحق الحالف في الغالب، يعني لحقه في بقاء الزوجية مثلا، أو في حقه في الرق. نعم، هو الذي له الحق الأكبر فيه، الذي هو في الغالب أي صاحب الحق هو الذي له الحق، أي الزوج والمعتق المالك هو الذي له الحق، فما دام الحق له فيحذر بنسيانه. نعم، تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. ومن الحقوق التي تتصيد في تتبع كلام الأصحاب أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها حكما إذا ادعى أنه أراد خلاف ما صرح به، والألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما لأن احتمال إرادته قوي، والألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل صاحبها حكما لأن ولكنه يدين. نعم، ذكر المصنف هنا وفي الكلام الذي سيأتي ما يتعلق بألفاظ الطلاق. قبل أن أبدأ بألفاظ الطلاق أود أن أبين تقسيمها ثم أذكر كلام الشيخ رحمه الله تعالى. الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون إن الطلاق له صيغتان، صريح وكنائي. الصريح يقع به الطلاق مطلقا إذا كان ناويا اللف، ولو كان هازلا فيه، فلو قال أنت طالق وهو الطلاق وما تصرف منه فإنها تطلق ولو قصد به المزاح. وأما النوع الثاني فهي الكنايات، وذلك معنى قول المصنف قبل أن ننتقل: الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية. قوله لا تحتاج إلى نية ليس مقصود بها نية التلفظ، بل نية قصد اللف معتبرة في كل الأشياء، وإنما المقصود لا يقصد بها نية النتيجة، نية النتيجة أي نية الحكم، لأن العلماء يقولون إن النية نوعان: نية لللفظ ونية للحكم. الطلاق يشترط نية الحكم فقط، يشترط نية اللفظ فقط دون نية الحكم، لكي نخرج الهازل، فإن الهازل إذا هزل وتكلم بالطلاق وقع: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فقوله ونحوه يشمل الطلاق والنكاح والرجعة التي وردت في الحديث. أما غير هذه الأمور الثلاثة مثل البيوع فلا بد فيها من تحقق النيتين: نية التلفظ ونية نتيجة اللفظ. نية التلفظ المشترطة في الطلاق هي ألا يكون مخطئا وألا يكون نائما، فالنائم لا نية له، ومن غاب عقله ببنج ونحوه لا نية له، ومن أخطأ في لفظه فأراد أن يقول قومي فقال أنت طالق، بدل يقول أنت قائم قال أنت طالق، هذا خطأ، فهذا لم ينوي اللفظ، وكل من لم ينوي اللفظ وإنما أخطأ فيه أو كان غائب العقل عند التلفظ به لا أثر للفظه. فقط أنا أردت أن أبين هذه المسألة لأنها قد تخفى على بعض طلبة العلم في قول المصنف لا تحتاج إلى نية. الذي لا يحتاج نية هي نية النتيجة وليست نية اللفظ، فانتبه لهذه، لأن نية اللفظ مشترطة في الطلاق ونحوه الذي هي العقود الثلاثة التي وردت في الحديث. قال الشيخ: ولا يقبل صاحبها حكما إذا ادعى أنه أراد خلاف ما صرح به، يعني أن المتلفظ بالطلاق أو المتلفظ بالنكاح أو المتلفظ بالرجعة إذا تنازع مع الطرف الآخر أمام القضاء وكان قد ادعى الخطأ، قال أخطأت أردت كذا ولكني تلفظت بكذا، أراد أن يقول أنت طارق بالراء، فخرج لفظه أنت طالق باللام، أراد أن يقول أنت طارق أي الباب، فقال أنت طالق وادعى الخطأ ولم يصدقه زوجه، زوجته لم تصدقه في ذلك، فإنه في هذه الحالة لا يقبل قوله إلا ببينة، لا بد أن يأتي ببينة وإلا فلا. وهذا معنى قوله ولا يقبل، ولا يقبل صاحبها حكما، أي لا يقبل قوله، لا يقبل قول صاحبها. طبعا حذف المضاف، قال مضاف إليه، هذا جائز في اللغة، واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. ولا يقبل صاحبها حكما، أي لا يقبل قول صاحبها حكما إذا ادعى أنه أراد خلاف ما صرح به كالخطأ ونحوه. النوع الثاني من الألفاظ الطلاق اللي هي الألفاظ الكنائية. والألفاظ الكنائية قبل أن ننتقل لألفاظ كلام المصنف تنقسم عند فقهائنا إلى قسمين، ظاهرة وخفية. ومثلوا للظاهرة بأن يقول لها أنت خلية، أو أنت بائم، أو بتلة، أو بتة، أو أنت حرة، أو أنت الحرج، أو تزوجي من شئتي. وقد حصروها في 16 لفظة. والألفاظ الخفية غير محصورة، مثل أن يقول رجل لزوجه اخرجي من البيت، اذهبي من البيت، تجرعي، لست لي امرأة. أن يقول أيضا حبلك على غاربك، خليتك، وهكذا من الألفاظ، وهي كثيرة جدا جدا. ولا حبلك على غاربك من الألفاظ الظاهرة، ليست من الألفاظ الخفية. نعم، لكن الألفاظ الباقية هذه كلها وهي غير منتهية، الألفاظ الخفية هذه تسمى كلها الكنايات، هي الألفاظ المحتملة التي يقولها المصنف. فالألفاظ المحتملة ظاهرة أو خفية احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما، يعني يقبل من صاحبها أن يقول لم أرد بها الطلاق. فلو أثبتت امرأة أن زوجها قال لها أخرجي من البيت، نقول للزوج ماذا تقصد بهذا اللفظ؟ إن قال قصدت الطلاق فهي طلقة واحدة، وإن قال قصدت أخرجي لأني غضبان الطرد من البيت مثلا، فنقول لا يقع الطلاق، أو قال قصدت تهديدها، نقول لا يقع به الطلاق، لأن القول قوله ولو لم يأتي ببينة. لو أن رجلا قال لزوجته أنت حرة، وهي من الألفاظ الظاهرة، نسأله، لا نقول هو فرقة، حتى نسأله نقول ما مرادك بهذه اللفظة؟ قد يقول هي حرة أي ليست أمه، نقول إذا خلاص لم يقع الطلاق، فلا يقع الطلاق فيها حينئذ. فهنا تحتمل، ولذلك قال المصنف والألفاظ التي تحتمل، نعم، لأن احتمال إرادته قوي، والألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا، لا يقبل صاحبها حكما ولكنه يدين، ولكنه يدين. وهذا أيضا من الفروقات بين بعض أنواع الألفاظ الكنائية التي يدين فيها. أحسن الله إليكم. هل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترفعه للحاكم؟ يعني قبل أن نجيب، يقول هل المرأة إذا قلنا أن القول قول زوجها هل الأفضل أن تدينه هي من غير ما ترفع؟ قال أنا قصدت بهذه الكلمة كذا، أنت حرة كذا، أخرجي قصدي كذا، أم لا بد أن ترفعه للحاكم والحاكم هو الذي يعني ينظر هل هذا القول ما يدين فيقبل فيه الديانة والحكم أم لا؟ الأولى النظر، فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها ذلك فالواجب عليها، أو الأولى أنها تدينه وتتركه لدينه، وإن كان الأمر بالعكس فعليها أن ترفعه إلى الحاكم الذي يحكم عليه بما جزمت إن أرادته لخلافه غير صحيح، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، هذه مسألة حقيقة جميلة من المؤلف، وهي نكتة لطيفة يعني لم أقف عليها عند غير الشيخ رحمه الله تعالى. مر معنا أن الألفاظ الطلاق نوع لا يقبل فيه الديانة ولا الحكم، ونوع يقبل فيه الديانة والحكم، يقبل فيه قول صاحبه ديانة وحكما، ونوع يقبل ديانة ولا حكم. النوع الذي لا يقبل ديانة ولا حكم هي الصريحة، فلا يدين الزوج أبدا، وحينئذ يقع الطلاق به، انتهينا. الأمر الثاني في مسألة ما يدين يقبل ديانة ولا يقبل حكما، هل الأفضل للمرأة أن تأخذ بقول زوجها ديانة أم ترفعه للحاكم؟ لأن الحاكم لا يقبل الديانة وإنما يأخذ بالظاهر في هذا النوع الذي لا يقبل حكما ويقبل ديانة. فصل المصنف كلاما جميلا فقال الأولى النظر إلى القرائن، فإن علمت أي الزوجة صدقه أي صدق الزوج أو غلب على ظنها ذلك أنه صادق، تعرف ذلك بقرائن الحافة الواقعة وتعرف ذلك من طبيعة زوجها. قال فالواجب عليها أو الأولى، قوله الواجب عليها لأن تعلم أنه صادق، وقوله الأولى لأنه غلب على ظنها ذلك أنها تدينه، يعني مدام قال إن لم أقصد الطلاق فلا يقع، وتتركه لدينه لأنه تعلم أنه لا يكذب وأنه لا يريد أن يستحل ما حرمه الله عز وجل عليه إن كان قد نوى به الطلاق. وإن كان الأمر بالعكس، لأن كان الرجل تعرف أنه يكذب، ومن الرجال من يطلق في اليوم الواحد 100 تطليقة، وأعرف ذلك وأعرف من الرجال من هو كذلك، فعليها أن ترفعه إلى الحاكم الذي يحكم عليه بما جزمت، أي بما جزمت به هي، لأنها جزمت أنه كاذب فلا يقبل ديانة وإنما يؤخذ، لا يقبل بقوله حكما وإنما يؤخذ بظاهر كلامه. قال إن أرادته لخلافه غير صحيح، نعم لما جزمت أن إرادته، هنا في خطأ، نعم أن إرادته، لا بل هي أن إرادته مضبوط، بما جزمت أي جزمت المرأة أن إرادته أي إرادة الزوج لخلافه أي لخلاف اللفظ الذي تلفظ به غير صحيح، هذا هو كلام مصنف. نعم قال لأن الوسائل لها أحكام مقاصد، فيجب على المرأة حينئذ إذا علمت أو غلب على ظنها أن الطلاق واقع أنها ترفعه إلى القاضي لأنها متدينة بوقوع الطلاق، فالوسيلة تأخذ حكما مقصد. نعم واضح، وهذا الحقيقة كلام جميل الشيخ، يعني لطيف جدا الإشارة إليه في هذا المحل. أحسن الله إليكم. من الفضل بين المسائل التي يخير فيها الإنسان بين أمرين فأكثر، بين تخيير تتبع فيه مصلحة الظاهرة وذلك مثل الولايات على اليتامى والأوقاف والأمانات فإن الوالي عليه سلوك طريق المصلحة، وبين المخير لمصلحته والسهولة عليه كالكفارات والديات فيتبع ما سهل عليه وخف على نفسه لأن القصد من ذلك التخفيف، والله أعلم. أحسنت. هذه مسألة سميها العلماء بمسائل التخيير، ورد في الشرع التخيير في مسائل كثيرة جدا، وقد قسم العلماء المسائل التي خير فيها الشارع إلى قسمين، نوع يسمونه تخيير تشهي ونوع يسمونه تخيير مصلحة، وهذا الفرق بين نوع التخيير هو الذي ذكره المصنف في هذا الفرق. فتخيير المصلحة هو الذي يختار فيه من وكل له أمر الاختيار الأصلح بين الأمور التي خير الشارع بينها، مثال ذلك أن الله عز وجل خير ولي الأمر في كثير من التصرفات، مثل تخيير ولي الأمر في قول الله عز وجل فإما منا بعد وإما فداء، فالتخيير في أسار الحرب لولي الأمر يختار الأصلح وليس اختيار تشهي، ينظر ما هو الأصلح للناس وللمسلمين فيأخذ به. من التخيير كذلك أبواب السياسة الشرعية كلها تخيير مصلحة لا تخيير تشهي، لا نقول لمن فتح له باب المصلحة أسباب السياسة الشرعية أنه يختار ما شاء كيف ما شاء، لا، وإنما ما فيه الأصلح للناس، والأصلح يبنى على مقدمات في كشفها. وكذلك كل من له ولاية مثل الناظر على الأوقاف قد نجعل له خيارا أحيانا في نقل الوقف وفي إبدال الوقف، ما الأصلح فيه؟ نقول ننظر تختار الأصلح لا مطلق التشهي. كذلك الولي على اليتامى له حق الاختيار في الإتجار بأموالهم في النوع الفلاني أو النوع الفلاني، فينظر ما هو الأصلح اليتامى والأحفظ لأموالهم فيتاجر به. كذلك من عنده أمانة مخير في صفة حفظها، هل يحفظها في المكان الفلاني أو الفلاني؟ نقول حفظ الأمانات أنت مخير في حفظها، لكن هذا التخيير مبني على الأصلح لا على مطلق التشهي. وإذا كل ما كان فيه معنى الولاية على الغير فإن الاختيار اختيار مصلحة لا اختيار تشهي، وهذا معنى قول المؤلف فإن الوالي، لأن فيها ولاية، لأن الوالي عليه أي على الوالي سلوك طريق المصلحة، النوع الثاني من الاختيار والتخيير تسمى تخير التشهي، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، منها قول الله عز وجل في فدية الحج: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقوله في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وكل هذا من باب تخيير التشهي، هكذا يسمي الفقهاء تخيير التشهي، وهذا يختار من له الحق الاختيار بين ما شاء، لا أفضلية لأحدها على الأخرى. ولذلك قال المصنف: بين المخير لمصلحته هو، أي مصلحة المخير لا مصلحة غيره، والسهولة عليه، أي والسهولة عليه في الاختيار كالكفارات، وضربت لكم مثالا بكفارة الأيمان، ومثلها أيضا كفارة الوقاع في الحيض، فإنه مخير بين التصدق بدينار أو بنصف دينار، ومحمول ذلك عند أصحابنا على التخيير، هو مخير لا على الوقت. ومنها أيضا الدماء التي سبقت. قال: والديات. معنى الديات يعني أن من وجبت عليه الدية، دية الخطأ أو شبه العمد، مخير بين إخراجها من الأصناف 5: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، وبعضهم يقول 6، وهي زيادة الحلل التي جاءت في حديث معاذ، وهو مخير، والذي يختار باذل الدية. قال: فيتبع ما سهل عليه وخف على نفسه، لأن القصد من ذلك التخفيف، وهذا معنى قول الفقهاء إنه اختيار تشهي. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة بين مسح الكبيرة أنها تكون في الحدث الأكبر والأصغر، ويمسح عليها كلها إلى خلعها أو برء ما تحتها، ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة على الرواية الأخرى، وأنها عزيمة لا بد منها. وأما مسح الخفين والعمامة والخمار فخاص بالحدث الأصغر، ومدته محدودة، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء، ويكفي مسح أكثر ظاهرها، وهي رخصة له أن يمسح وله أن يخلع ويطهر ما كان مستورا. هذا من الفروق سهل جدا، وهو الفرق بين المسح على الحوائل، وذلك أن الحوائل التي يمسح عليها في الطهارة نوعان: إما أن تكون جبائر، وإما أن تكون خفين أو عمامة وخمارا. فأما الجبيرة فقد تكون على الرأس أو على اليد والرجل أو سائر الجسد، وأما الخفان فإنها تكون على القدمين، والعمامة للرجل فقط دون المرأة، والخمار للمرأة. والمسح العمامة والخمار ثبتت به السنة، وقد أخذ به فقهاؤنا رحمهم الله تعالى. ذكر المصنف بعض الفروقات. الحقيقة أن الفروقات التي أوردها المصنف هي فروقات من باب الأحكام، وليست فروقات من بين باب الحقيقة، ولكن سيشير بعد ذلك لبعض الأحكام ولبعض سبب التفريق. قال: أنها، أي أن المسح على الجبيرة، تكون في الحدث الأكبر والأصغر، بينما المسح على الخف والعمامة والخمار إنما يكون في الأصغر فقط دون الأكبر. قال: ويمسح عليها كلها، هذا الفرق الثاني، بينما المسح على الخفين يمسح على ظاهرهما فقط، وأما العمامة والخمار فيمسح على ما كان ساترا لمحل الفرض. العمامة والخمار ليس مسح للظاهر فقط، بل على ما ستر محل الفرض، ما زاد عن محل الفرض لا يمسح، فتكون شبيهة بالجبيرة في قضية ما الذي يمسح عليه. الفرق الثالث قوله: إلى خلعها. الجبيرة ليست مؤقتة بمدة، بينما الخفان والعمام والخمار فإنها مقيدة بالمدد. قال: أو برء ما تحتها، يعني يمسح إلى أن يخلع الجبيرة أو أن يبرأ ما تحتها، فتكون وضعت لغير حاجة فيجب إزالته حين ذاك. قال الشيخ: ولا يشترط لها، أي المسح على الجبيرة، على الصحيح. عبر المصنف على الصحيح إشارة إلى أن قول المتأخرين على خلاف ذلك، فإن المتأخرين على أنه لا بد أن تتقدمها الطهارة كالخفين، وذكر المصنف أن الصحيح وهو كما قال لا يلزم ذلك. وذلك قال على الرواية الأخرى، أي عن أحمد وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين والفتوى عليها. قال: وأنها عزيمة لا بد منها من الفروقات بين المسح على الجبيرة وعلى الخف والمسح على الخفين، أن المسح على الجبيرة عزيمة بينما المسح على الخفين رخصة، فالعزيمة يجب الإتيان بها وليس لها بدل إلا عند العجز، بينما المسح على الخفين رخصة فيجوز فعلها ويجوز تركها. قال: وأما المسح مسح الخفين والعمامة والخمار فخاص بالحدث الأصغر تقدم، ومدته محدودة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء باتفاق أهل العلم خلاف الجبيرة فإن فيها قولين، والصحيح أنه لا يشترط ذلك. قال: ويكفي مسح أكثر ظاهرها، أي أكثر ظاهر الخفين، وأما العمامة والخمار فيقولون يجب مسح ما يكون ساترا لمحل الفرض، ولا يلزم مسح طيات العمامة، وإنما يمسح الظاهر كحال ما يمسح من الرأس. وأما الخف فيمسح الظاهر الذي هو أعلى الخف دون الأسفل الباطن، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، فيمسح أكثر الأعلى أكثر العلو الخف. قال: وهي رخصة له أن يمسح وله أن يخلع، فإذا خلع فإنه يطهر ما كان مستورا بالغسل، فيغسل رجله أو يمسح رأسه أو تمسح المرأة رأسها إذا كانت لابسة لخمار. طبعا ليس كل خمار يجوز المسح عليه، كما أنه ليست كل عمامة يجوز المسح عليها. أحسن الله إليكم. من الفروق الصحيحة بين إزالة الأخباث فتزول نواها المزيل أو لم ينوها، لأنها من أقسام التروك التي القصد منها تركها وإزالتها، وذلك حاصل بنية وبغير نية، وبين رفع الأحداث فلا بد لها من نية، كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها تشترط لها النية، وبين النفقات وأداء الديون فتبرأ الذمة إذا حصلت ولو لم ينوي، لكن الأجر والثواب فيها مرتب على النية ببراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب إلى الله بذلك. نعم، هذه مسألة متعلقة ما الذي يشترط له النية وما الذي لا يشترط له النية، وذكر الشيخ أمرين. الأمر الأول: ما كان من أفعال التروك، فما كان من أفعال التروك لا تشترط له النية، ومثل لفعل التروك بإزالة الأحداث التي هي النجاسات، فإن إزالة النجاسة من أفعال التروك، المقصود ترك النجاسة، المقصود اجتناب النجاسة، وبناء على ذلك فإن إزالتها من باب الترك، ويترتب على ذلك أنه لا تشترط له النية. فلو وقعت نجاسة على ثوب أو وقعت النجاسة على أرض فجاء المطر على الأرض فأزال عين النجاسة، أو جرت على الماء جريات ماء فأزالت النجاسة بأن سقط في نهر ونحوه، فنقول قد طهر وإن لم ينوى، لأن إزالة النجاسة من أفعال الترك بخلاف رفع الأحداث. وذلك قال المصنف: لأنها من أقسام الترك، أقسام يعني قصده أفعال، أفعال الترك التي القصد منها تركها وإزالتها، وذلك حاصل بنية وبغير نية، وبين رفع الأحداث، رفع الحدث الذي هو الوضوء والتيمم والاغتسال، فهذا ليس فعل ترك وإنما هو فعل مأمور، فلا بد فيه من نية، ومن انغمس في ماء من غير نية رفع الحدث فلا يرتفع حدثه، لأنه لا بد من النية، لأن رفع الأحداث ليس تركا وإنما هو جلب لفعل. هذا الأمر الأول من ما لا يشترط له النية. الأمر الثاني الذي لا تشترط له النية: ما كان من باب الأسباب، أي الأحكام الوضعية، فما كان من باب السبب فإنه لا تشترط فيه النية للصحة وبراءة الذمة، وإنما تشترط النية للثواب. ولذلك قال المصنف: كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها فتشترط لها النية لأنها عبادة وليست سبب، فلا بد أن ينوي. نعم يصح أن يوكل غيره لكن لا بد أن ينوي. قال: وبين النفقات، نفقة الرجل دفقت الرجل على زوجته وعلى أبنائه وعلى والديه وأدائه الديون الواجبة في ذمته، هذه من باب الأحكام الوضعية، يعني أنها أسباب لإبراء الذمة، فذمته مشهورة بدين سببه النفقة وبدين سببه قرض أو بسبب مبايعة. قال: فتبرأ الذمة إذا حصلت، أي حصلت النفقة وحصل أداء الديون من غيره ولو لم ينوي. هو لم ينوي، والدليل على ذلك أن هند بنت عتبة رضي الله عنها لما أسلمت ذكرت أن زوجها أبا سفيان رضي الله عنه كان رجلا شحيحا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فكانت تأخذ من مال زوجها من غير إذنه ولا نيته، فبرئت ذمته. ما نقول إنها تأخذ، ولكونه لم ينوي فإنها ترجع عليه مرة أخرى، نقول لا، برئت ذمته، لكن الأجر يترتب على النية. ويقال: لكن الأجر والثواب فيها مرتب على النية ببراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب إلى الله عز وجل بذلك. هذه المسألة يعني متفق عليها بين أهل العلم، وهي صحيحة والنص يدل عليها. أحسن الله إليكم. طب بين العبادات داهما أن العبادات التي شرعها إيجابا أو استحبابا، ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع، والعادات الأصل فيها الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، والثانية أن العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف، والمعاملات العبرة فيها بما في نفس الأمر، فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه، ولو تصرف تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف، لأن الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف، وإن كانت نيته تؤثر فيها من وجه آخر بحسب ما قصده المتصرف وتوسل إليه. نعم، هذه من الفروقات بين العبادات والنية والعبادات والعادات، وهي من الفروقات التي ألفت فيها مؤلفات منفصلة للتفريق بين العادات وبين العبادات. ذكر المصنف هنا فرقين ترتب عليهم الكثير من الآثار. الفرق الأول قال أن العبادات لا بد أن يكون الشارع شرعها إيجابا أو استحبابا، وأما العادات فالأصل فيها الإباحة. هذه قاعدة مشهورة عند أهل العلم، أن الأصل في العادات الإباحة والأصل في العبادات الحظر، هكذا يقولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فلا يجوز أن يتعبد الله عز وجل بغير ما شرع، هذا ما يتعلق بالعبادة. وأما العادة فإن الشخص الأصل جواز المعاقدات والبيوعات والألبسة وغيرها من العادات، يجوز له أن يتصرف كما شاء حيث ما شاء، ما لم يكن باب العبادة إلا أن يدل الدليل على التحريم. الفرق الثاني ذكر المصنف أن العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف. معنى قوله أن العبرة بالنية وبما في ظن المكلف يعني أن العبادة لا تكون مجزئة لصاحبها إلا إذا نواها، وإذا ظن صاحبها أن هذه العبادة قد أديت على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى. ومسألة الظن هذه مسألة يعني في شرحها يحتاج إلى وقت، لكن لعله يعني إشارة فقط في مسألة الظن. بينما المعاملات ذكر المصنف أن العبرة فيها بما في نفس الأمر، ليس بما في ظنه وإنما في نفس الأمر. وبناء على ذلك ذكر أنه لو تصرف الشخص تصرفا ظنه صحيحا، أي تصرفا من المعاملات ظنه صحيحا، فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه. لو أطلق الرصاص يريد أن يصيب صيدا يظن أنه صحيح، فإذا برصاصته من مسدسه تصيب آدميا فنقول إن القتل قتل خطأ فتجب فيه الدية، فلا ينفعه ظنه بل يجب عليه الضمان. مثله الذي يرى طعاما يظنه طعام نفسه، يعني أنه يملكه فيأكل منه فيتبين أن هذا الطعام ملك لغيره، فنقول لا عبرة بظنك بل يجب عليك ضمان هذا الطعام الذي أكلته أو أتلفته. وهكذا من الأمور لا ينظر فيها للنية ولا ينظر للظن، لا عبرة بظنه ولا عبرة بنية. لو قال لا نية لي نقول لا أثر نيتك، نيتي حسنة لا عبرة بنيتك، العبرة بنفس الأمر وحقيقته. ثم قال الشيخ ولو تصرف تصرفا صحيحا ويظنه غير صحيح نفذ تصرفه. من أمثلة ذلك لو أن رجلا يعني في أراد أن يتصرف تصرفا غير صحيح، يعني أراد أن في الإتلافات مثلا يريد أن يتلف مال غيره، فإذا به قد أتلف مال نفسه فهو تصرف صحيح، فنقول ينفذ تصرفه كما لو وهب مال غيره، يعني رأى كتابا على أنه كتاب زيد فوهبه لغيره يظن أنه كتاب زيد، فلما ذهب قال إذا به كتابي، فبان تصرفا صحيحا. رجع قال لا كنت أظن كتاب زيد، وهبتك كتاب زيد، نقول لا تصرفك صحيح، لأن حقيقة الأمر أنك تصرفت في ملكك ولا عبرة بظنك عندما ظننت أنك تصرفت في ملك غيرك الذي لا يصح. قال الشيخ معللا لأن الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف، وإن كانت نيته تؤثر فيه من وجه آخر بحسب ما قصده المتصرف وتوسل إليه. نعم هذه قاعدة متعلقة بالنية، أن بعض المعاملات النية مؤثرة، مثل ما تقدم معنا في الألفاظ في الطلاق فإن النية مؤثرة، ومثل ما يتعلق في الحيل فإن النية مؤثرة في تصحيح العقد وعدم تصحيحه. فالنية ليست ملغاة جميعا في مسألة المعاقدات، لكن لها أثر ولكنه أقل وأضعف من أثرها في العبادات. نعم أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة أن النجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات إفداها بتراب ونحوه، ومخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحها، وكذلك قيئه، وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه، ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد. أما المشهور من المذهب فلا بد فيها من سبع غسلات إلا إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، تذهب بعين النجاسة وطعمها وريحها. نعم هذه المسألة يعني من المسائل المهمة لطالب العلم أن يعرفها في أنواع النجاسات. هي ثلاثة أنواع عند أهل العلم: مغلظة ومخففة وعادية أو يسمونها متوسطة. بدأ المصنف بالمغلظة وقد ورد فيها حديثان، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله المغفل، وهي في الصحيح وهي متعلقة بنجاسة الكلب والخنزير. الحديث ورد في الكلب، والخنزير قيس عليه قياسا أولويا لأن الكلب يجوز الانتفاع به أحيانا للحاجة، كلب الصيد والحرث، وأما الخنزير فلا يجوز به الانتفاع به مطلقا فقيس عليه. فلا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب ونحوه، قوله ونحوه أي ونحو التراب، لأن القياس الأولوي جاري في الحديث وبناء عليه فيجوز غسلها بدلا من التراب بالأشنان أو غسله بالصابون، فإنه مجزئ عن التراب لأن المقصود التنظيف، والفقهاء يرون أن القياس الأولوي جاري في هذا الحديث من جهتين: من جهة الخنزير قياسه على الكلب، ومن جهة قياس الصابون أو الأشنان على التراب، لأن التراب لأنهما في التنظيف أقوى من التراب. النوع الثاني المخففة، وأورد المصنف نوعين من النجاسات المخففة. النوع الأول قال نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، الغلام أي الذكر الذي لم يأكل الطعام، أي لم يكن الطعام وجبة أساسية له، فقال يكفي نضحه، يعني نضح البول، ومعنى نضحه أي رشه من غير انفصال الماء، فيعمم ويغمر محل النجاسة ببول الغلام بالماء، ولا يلزم أن ينفصل الماء عن المحل لأن الانفصال يسمى غسل، فالواجب إنما هو النضح فقط، فإن غسل فقد أتى بالنضح وزيادة. قال وكذلك قيئه، أي قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام، من باب أيضا القياس على بوله، من باب القياس على بوله. من الأمور المتعلقة أيضا ب، طبعا هذا القياس بعضهم ينازع فيه، وبعضهم يقول إن القيء يشمل الصبي والأنثى معا وليس خاصا بالغلام الذكر، لأن المعنى في العفو عن بول الغلام، لأن بول الغلام ينتشر قديما قبل وجود الحفاظات، إذا بال الغلام على الأرض أو بال على ثوب انتشر. بينما الجارية بنت يعني بولها يكون مجموعة في مكان واحد فيكون غسله أسهل، لكن القيء من الغلام والجارية سواء. ولذلك بعضهم يقول إن العفو يعفى عن الجميع، أو أن الحكم يكون خاصا بالبول دون القيء. ومن قال بالعفو عن الجميع قال لأنه لم يأكل الطعام فلا يستحي النجاسة. من الأمور التي فيها أيضا ملحقة بالنجاسة المخففة المذي، والمصنف لم يذكره لأن مشهور مذهب أن المذي نجاسته من النجاسة المتوسطة وليست من المخففة، مع أنه ورد في حديث علي رضي الله عنه. النوع الثاني من النجاسة المخففة وهو الدم اليسير، فإن الدم اليسير يعفى عن نجاسته. والفرق بين العفو أنه لا يلزم فيه لا النضح ولا الغسل، بينما المخفف الأول وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يجب نضحه ولا يلزم غسله. وقول المصنف ونحوه، أي ونحو الدم اليسير، بعض أهل العلم يضيق ما الذي يلحق على الدم اليسير في العفو، وبعضهم يتوسع، وهي روايتان في مذهب أحمد. واختار الشيخ تقي الدين أن كل النجاسات التي يكون فيها مشقة وتحرز فإنه يعفى عن يسيرها ولو كان خارجا من السبيلين. والمسألة يعني كما هو معروف مسألة مشهورة مختلف فيها. النوع الثالث المتوسطة، وهي باقي النجاسات أي غير المذكورة سابقا. وقد تعمت أن أذكر المذي لأنه قال متوسطة لإخراج كل ما سبق. المذي فيه روايتان، أهو من المخففة أم من المتوسطة؟ فيكفي فيها على الصحيح، أي على الصحيح من القولين، وهو الذي لا يسمع الناس غيره، أن تزول بأي شيء، بأي شيء أي بالماء أو بغيره، وبأي عدد، لأي عدد من الغسلات، ما دام قد أذهب عين النجاسة وأثرها فلم يبق لها طعم ولا ريح ولا لون. لكن باقي النجاسات إذا غسلت بالماء وبقي من أثر النجاسة ما لا يزول بالماء عفي عنه، فيكون للماء خصوصية، لا يعفى عن أثر النجاسة الواقعة على الثوب ونحوه إلا إذا غسلت بالماء. فإذا غسلت بالماء فبقي من أثر النجاسة ما لا يمكن إزالته بالماء عفي عنه، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة استحاض خوله حتيه وقرصيه ثم اغسليه ولا يضرك أثره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغسل الدم وتحته، يعني تفركه بيدها، فإن بقي أثره وهو اللون فإنه معفو عنه. أما غير الماء، إذا غسل بالمنظفات الأخرى غير الماء فلا يطهر المحل إلا إذا ذهب اللون والطعم والريح والطعم إذا كان من المطعومات. ثم بين المصنف أن ما الذي يقابل الخلاف المشهور، وهو المشهور، ما الذي يخالف، عفوا، ما الذي يخالف الصحيح وهو المشهور من المذهب، أنه لا بد في النجاسة لكي تزال من 7 غسلات إلا إذا كانت على الأرض، فإن النجاسة على الأرض تكفي فيها غسلة واحدة، لحديث أبي هريرة الأعرابي الذي بال في المسجد فسكب النبي صلى الله عليه وسلم على بوله ذنوبا من ماء. صلى الله عليكم. وكذلك من الفروق الصحيحة تفريقهم في الدماء، وأنها 3 أقسام: دماء نجسة لا يعفى عن قليل منها ولا كثير، وهي التي من الحيوانات النجسة، ودماء طاهرة مطلقة وهي من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت، فالباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل حال، والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه، وهو الذي لا يفحش كثرة، والله أعلم. هذه مسألة في قضية أنواع الدماء. قبل أن نبدأ بأنواع الدماء يجب أن نعلم الحكم الكلي للدماء، وأن الأصل في الدم أنه نجس، الأصل في الدماء أنه نجس. وقد انعقدت إجماعات حكاها جمع من أهل العلم على نجاسة الدم، حكى الإجماع ابن حزم في المراتب وابن المنذر، وقبلهما حكاه الإمام أحمد. وهؤلاء 3 الذين حكوا الإجماعات على نجاسة الدم كلهم من أعيان العلماء في أمر يختلف كل واحد منهم عن الآخر فيه، ولذلك هذا الإجماع من أقوى الإجماعات الدالة على أن الدم نجس. طيب، هذا الدم النجس يقول المصنف أنه ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول نجس مطلقا، معنى كونه نجس مطلقا يعني لا يعفى عن القليل ولا يسير، يعني ولو كان قطرة أو أكثر من ذلك لا يعفى عنه أو أقل من ذلك، بل لا بد من غسله وتطهيره بأحد الوسائل المتقدم ذكرها قبل. قال وهي التي من الحيوانات النجسة، الحيوانات النجسة كالسباع والكلب والخنزير وغيرها، فهذه حيوانات نجسة في الدنيا، وكل دم منها يكون نجس مطلقا لا يعفى عن قليله ولا كثير. النوع الثاني قال المصنف دماء طاهرة مطلقة، معنى قوله مطلقا يعني سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة، وعبر المصنف بذلك يعني أو كان في إزالتها مشقة أو عدم مشقة، عبر مطلقا مراده ذلك. قال وهي من الحيوانات، من يعني التي موجودة في الحيوانات المأكولة، وهي الإبل والبقر والغنم والطيور المأكولة، إذا ذبحت، مقصوده إذا ذبحت أي إذا ذكيت، لا مطلق الذبح، لأنها إذا ماتت حتف أنفها أو ذكيت ذكاة غير شرعية فدماؤها نجسة، فدماؤها نجسة، فالأصوب أن يقول إذا ذكيت ذكاة شرعية، فالباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل حال، يبقى في العروق لحم، عفوا دم، ولذلك إذا أخذت اللحم وطبخته تلقى فوق، تجد فوق مرقه بعض الأثر من الدم، نقول هو معفو عنه، يجوز أكله ولا يلزم إزالته. بعض الناس يتحرج، وخاصة في اللحم الطري حديث الذبح يتحرج منه حرجا شديدا فتجده يزيله، نقول لا، هو مباح بإجماع وهو معفو عنه. قبل أن ننتقل للنوع الثالث، فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى الحقيقة من هذا المثال نظر، والصواب أن المثال الذي أورده في قضية الدماء الباقية في اللحوم والعروق أنها من النوع الثالث، أنه معفو عنها، وهكذا عبر كثير من الفقهاء أنها من باب المعفو عنها، ولكن المصنف ربما أراد أن يقطع الإشكال فقال إنه طاهرة مطلقا. وعلى العموم الأمر سهل، سواء جعلناها من النوع الثاني أو الثالث فالنزاع قد يكون أقرب إلى اللفظ. لكن من الأمثلة للدماء الطاهرة مطلقا دم الكبد والطحال، النبي صلى الله عليه وسلم سماها كبدا، سماها دما، فإنها طاهرة إذا ذكي الحيوان مأكول اللحم تكون طاهرة منه ومباحة. وكذلك أيضا دم ما لا نفس له سائلة، مثل البعوض والبق والعقرب، فإن ما يخرج منها يكون طاهرا. ومعنى قولهم ليست له نفس سائلة هو ما يسميه علماء الأحياء الآن بالدورة الدموية الكاملة، فإنهم يقسمون الحيوانات إلى نوعين، أو الكائنات الحية إلى نوعين، ما يكون له دورة دموية كاملة وما ليست له دورة دموية كاملة، وهو الذي يعبر عنه في كتب الفقه بما لا نفس له سائلة. النوع الثالث قال ما عدا ذلك، أي ما عدا النوعين السابقين من الدماء، فإنه نجس يعفى عن اليسير منه، وهو الذي لا يفحش كثرة. ذكر هنا مسألتين، أنه يعفى عن اليسير، وضابط اليسير أنه لا يفحش أي اليسير الدم كثرة، فيختلف الناس في تقديره. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الدم فقال ما لم يفحش في نفسك، أو ما سئل عن الدم النجس فقال ما فحش في نفسك. فالعبرة بكل امرئ بحسبه، فبعض الناس دائم مباشرة للدم، دائما يخرج منه رعاف، وآخر ليس كذلك. الأول الدم الكثير في حقه يختلف عن الثاني. أحسن الله إليكم. أن الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص، لأن نية وليه تقوم مقام نيته، ولأنه يحضر مواضع المناسك كلها، فهذا المستطاع في حقه. وأما ما سواهما من العبادات فيشترط لها التمييز، لأن مبناها على النية، ولا تتأتى النية إلا من مميز. هذه مسألة في قضية العبادات نوعان، بعضها يشترط لها التمييز، وبعض العبادات لا يشترط لها التمييز. من العبادات التي لا يشترط لها التمييز الحج والعمرة، وقد جاء الحديث أن امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الصبي والمجنون يصح أن يعني وليه أن يقوم مقامه في ذلك وإن كان دون سن التمييز، وهذا معنى قوله كما دل عليه النص. وعلل ذلك وهو سبب الفرق، قال لأن نية وليه تقوم مقام نيته، كما جاء في حديث جابر لبينا عن الصغار ورمينا عنهم. قال ولأنه يحضر مواضع المناسك كلها، يعني يحضر كل المواضع بجسده الصغير في عرفة ومنى ومزدلفة، فيكون قد أتى بالمستطاع في حقه وهو حضور المواضع، وبقيت النية فينوب عنه وليه. وأما ما سواهما من العبادات كالصيام والصلاة والوضوء فيشترط لها التمييز، لا بد أن يكون مميزا، وفي الغالب أن يكون سبعا، لأن مبناها على النية، وكما نعلم أن النية ناقصة وكاملة، فالنية الناقصة تثبت بالتمييز والكاملة تثبت بالبلوغ مع العقل. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام: غليظة وهي عورة المرأة المكلفة الحرة فكلها عورة إلا وجهها، وخفيفة وهي عورة الذكر الذي دون 10 سنين فهي العورة وحدها، ومتوسطة وهي ما عدا ذلك من السرة إلى الركبة للرقيقة مطلقة وللحرة التي دون البلوغ، ومن بلغ 10 فما فوقها، والله أعلم. نعم، هذه من الفروقات المتعلقة بعورة المصلين. بيّن المصلف أن من أراد الصلاة فإنهم على 3 أقسام: بعضهم يلزمه أن يستر شيئا كثيرا وهو مغلظة، غليظ يعني ليست مغلظة، وإنما نقول أعبر المصنف بغليظة يعني كثيرة كثيرة، وهي المرأة المكلفة يعني البالغة العاقلة الحرة ليست أمة، فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها. هذا مشهور مذهب أنه يجب ستر جسدها كله ما عدا الوجه، وفي رواية واليدان ليست عورة، وفي رواية والقدمان، ونقلها ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين أنه يرى ذلك، أن الوجهين أن الوجه واليدين والقدمين ليست عورة أو ليست عورة، ولكن المشهور كما ذكر مصنف فقط الوجه. قال وخفيفة يعني أن الذي يلزم ستره أقل من السابقة، وهو أن يستر الفرجان فقط. قال وهو عورة الذكر الذي دون 10 سنين فهي العورة وحدها، يعني أن الصبي الذكر إذا كان قد جاوز 7 سنين ولم يتم 10 فإن عورته في الصلاة حينئذ الفرجان فقط. فقوله فهي أي الفرجان، وقد أخفى المؤلف رحمه الله تعالى المضمر، ربما يعني من باب التكنية وعدم الإظهار. الذكر الذي يكون من 7 إلى 10 إلى تمام 10 عورته الفرجان، ولا يلزمه إلا ستر الفرجين في الصلاة فقط، لأن من دون 7 الذكر إذا كان دون 7 لا تصح صلاته أصلا، ولذلك نقول إنه من 7 يجب أن نقيده من 7 إلى دون 10. طبعا دون 10 سنين المراد دون تمام 10 سنين، يجب أن ننتبه لهذه المسألة. فلو كان عمره يعني لأن لماذا قلت هذا الشيء؟ لأن الآن عندنا الشخص الذي يولد في يوم كذا، إذا دخل السنة الثانية قالوا هو في السنة الأولى، فلا بد أن يتم 10، لا أن يكون قد دخل في 10، فحساب بعض الناس يحسبه دخول 10، لا، المراد أتم 10 سنين وأكملها ودخل في 11. إذن هذه هي العورة الخفيفة يعني التي حجمها أقل ومتوسطة يعني يجب ستره بين الغريضة وهي الجسد كامل والخفيفة وهي السوأتان، المتوسطة هو ستر ما بين السرة إلى الركبة. قال وهي ما عدا ذلك، أي ما عدا المرأة المكلفة الحرة والذكر الذي بين السابعة إلى العاشرة، وسيذكرهم بعد قليل المصنف على سبيل التفصيل. من السرة إلى الركبة، وأصل في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود، والسرة والركبة ليستا من العورة وإنما يستحب سترهما لأن الحد لا يدخل في المحدود. ثم بيّن المصنف من هم الذين عدا أولئك، فذكر أولا أنه الرقيقة مطلقا يعني المملوكة الأمة المملوكة، وقوله مطلقا لتدخل البالغة وغير البالغة، وقوله وللحرة التي دون البلوغ يعني المرأة الحرة التي ليست قنة ولم تكن قد بلغت وإنما كانت دون سن البلوغ ولكنها مميزة، حينئذ يصح أن تصلي ولو انكشف رأسها أو انكشفت ساقاها فإن صلاتها صحيحة. قال ومن بلغ عشرا فما فوق، فمن بلغ عشرا فما فوق يعني إلى فوق إلى البلوغ فإنه لا يلزمه إلا ستر ما بين السرة إلى الركبة. طبعا قوله فما فوق يعني إلى البلوغ وما بعد البلوغ، عفوا نعم، قوله وما فما فوق يشمل إلى أن يبلغ ثم بعد أن يبلغ تكون شاملة، فتكون شاملة. نعم فضش أن الحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر إلى شيء منها من بدنها حتى شعرها المتصل من غير حاذر، والطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتها، ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم مطلقا وعند الحاجة أو الضرورة يجوز النظر لدعاء الحاجة إلى ذلك والله أعلم. نعم هذه مسألة بيّن المصنف فيها حكم النظر، وبيّن أن النظر ينقسم إلى قسمين، نظر محرم ونظر ليس بمحرم، وعندما عبرت بأنه ليس بمحرم ليشمل النظر المباح والنظر الذي يكون يعني قد يكون خلاف الأول وقد يكون مندوبا مثل نظر أحد الزوجين لغيره. بدأ بالنظر المحرم، قال فرقوا في عورة النظر، عبر في عورة النظر أي باعتبار الناظر ليس باعتبار الستر، أن الحرة البالغة الأجنبية لا يجوز إلى النظر أي نظر الرجل الأجنبي عنها، وأما المرأة فيجوز لها أن تنظر لها، لا يجوز نظر الرجل الأجنبي إلى شيء منها من بدنها حتى شعرها، أي لا يجوز له أن ينظر حتى لشعرها المتصل من غير حاجة إلا لحاجة سيأتي استثناؤها بعد قليل. طبعا استثني من ذلك القواعد كما هو معلوم. ثم بعد ذلك تقلب الصفحة شيء. طيب النوع الثاني من يجوز النظر إليه وهم أنواع، أول نوع الطفلة التي دون سبع، فالطفلة والطفل كذلك إذا كان دون سبع لا حكم لعورتها لأنه لا عورة له الطفل، ولذلك يجوز توضئته وتنظيفه من أبيه ومن أمه ومن أخيه ومن أخته، ويجوز من غيرهم مثل الممرض في المستشفى وغيره يقوم بتنظيف الطفل، فالطفل الذي دون سبع لا حكم لعورته وإن كانوا يعني يتجوزون في تسميتها بالعورة. كذلك من كان دون البلوغ من الأجنبيات فإنه يجوز النظر لها إلا للعورة، فلا يجوز النظر إليها، يجوز النظر للبنت الصغيرة لوجهها ولا يجوز النظر لعورتها، وهذا واضح والناس على ذلك، كل الناس على هذا الشيء. قال وذوات المحارم مطلقا فإنه يجوز النظر إليهن، وعبر المصنف مطلقا ليشمل المحرمية من النسب ومن الرضاعة ومن الصهر. قال وعند الحاجة، هذا الأمر الرابع، أي يجوز النظر لجميع النساء عند الحاجة مثل الشاهد ومثل الخاطب ونحو ذلك، أو الضرورة، الضرورة مثل العلاج الطبيب والذي ينقذ من التهلكة، هذه ضرورة فيجوز النظر لدعاء الحاجة إلى ذلك. نعم آخر مسألة نأخذ قبل النقل. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة أن اللباس ثلاثة أقسام، قسم حلال على الذكور والإناث وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع عنها، وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المنصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر، وقسم حرام على الذكور حلال للنساء مثل الحرير والذهب والفضة، والله أعلم. نعم، هذا من الفروق الصحيحة الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث معاوية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذين حلال على ذكور أمتي حرام، إن هذين حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها. نأخذ من هذه الأحاديث الواردة في الباب أن الألبسة، وهو كل ما يجعل على الجسد ويتحرك بحركته، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم حلال على الذكور والإناث وهو الأصل في جميع الأنواع التي تلبس، إما من نوع اللباس أو من هيئته ونحو ذلك ما لم يرد الدليل على المنع منه كالخيلاء، وإما في الهيئة أو في النوع. النوع الثاني ما يكون حرام على الذكور والإناث معا، وهو المغصوب، والمغصوب يشمل المسروق وما تعلق به حقوق الآدميين وما كان فيه تشبه بالكفار، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار، وما فيه تشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر، للعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. النوع الثالث القسم الحرام على الذكور فقط ويكون حلالا على الإناث، وهو الحرير والذهب والفضة. أما الحرير فواضح أنه لا يجوز للرجل أن يلبس ثوب حرير، استثنى من ذلك شيء واحد جدا، شيء واحد فقط وهو الأعلام، إنه يجوز أن يكون أعلام الثوب حريرا، وقال بعضهم يجوز أن يكون باطنا دون الظاهر. والذهب يحرم على الرجال ويحل للنساء، ولا يجوز منه للرجل إلا ما ورد النص به مثل قبيعة السيف ونحوه. وأما الفضة فإنه حلال للنساء ولا شك، وأما الرجل ففيه قولان في المذهب. مشهور المذهب أنه لا يحل للرجل من التحلي بالفضة إلا الخاتم فقط، وما عدا ذلك فلا يجوز. هذا هو مشهور المذهب، وهو الذي مشى عليه المصنف هنا. فتحرم الساعة من الفضة، ويحرم كل حلي من الفضة إلا الخاتم. والقول الثاني في المذهب أنه يجوز التحلي بالفضة مطلقا للرجل، والمصنف رحمه الله تعالى مشى على القول الأول مشهور أن الرجل يحرم عليه الحلية بالفضة إلا الخاتم لأنه ورد النص به، وعليه يحمل ما جاء من الأحاديث المطلقة، وهذا هو توجيه كلام المصنف هنا. المسألة التي بعدها في الفروق بين الصلاة لعل نقف عندها، نكملها غدا بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ربنا ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل القول بقاعدة لا قياس في العبادات مضطرد وصحيح؟ هو عندنا القياس في العبادات، القياس الكفارات، بعض أهل العلم ينفيهم مطلقا وبعضهم يفصل، والصواب التفصيل، فإن العبادات تجري فيها القياس وكذلك الكفارات تجري فيها القياس، وإنما يمنع إثبات أصل العبادة بالقياس غير مشروع، فإنه لا يثبت أصل العبادة بالقياس. ولا بد أن نعرف أن بعض الأنواع الاستدلال تسمى قياسا وهي في الحقيقة ليست مرادة، فإن قياس الشبه أحيانا يسمونه قياس، وقياس الشبه استعمله العلماء في العبادات بالخصوص كثيرا جدا، قياس الشبه، مع أن بعض الأصوليين في باب القياس يذكرون أن القياس الشبه ليس بحجة، ولذلك فإن الغزالي في المنخول ذكر أن الأصوليين، أظن في المنخول أو المستصفى نسيت الآن، ذكر أن الأصوليين ينفون حجية قياس الشبه، وأما الفقهاء فإنهم يعملون بل أغلب الأبواب وخاصة في العبادات يعملون قياس الشبه كثيرا جدا جدا جدا في العبادات، ولذلك الصواب التفصيل. وذكرت قبل في درس الأصول تفصيل الفقهاء فيه، وأن أحوال الخمسة أظن أو الأربعة التي تتعلق بالقياس في العبادات يرجع لها هناك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن ينسب للجمهور القول بجواز كشف المرأة لوجهها وجواز النظر إليها؟ هو نسبته للجمهور يعني فيه نظر، لأن أغلب المذاهب الأربعة فيها الخلاف، فيها الخلاف. والعجيب أن هذه المسألة حكي قول الأكثر في الطرفين، فتارة يحكى أن قول الأكثر هو تغطية الوجه، وتارة يحكى أن قول الأكثر هو كشف الوجه. وممن حكى أن قول الأكثر هو تغطية الوجه ابن حجر العسقلاني، فقد ذكر أن الإجماع أو قال الأغلب على وجوب تغطية الوجه، ومثله علي قاري صاحب شرح الرقاة فإنه ذكر مثل ذلك، وأظن أبو العباس القرطبي كذلك في المفهم شرح صحيح مسلم. المقصود أن هذه المسألة يعني من الصعب أن تقول أن الأكثر على هذا أو ذاك، لأنه قد حكي القولان عند الجميع، والشافعية عندهم من يشدد، ومثلهم الحنفية من يشدد في وجوب التغطية، والحنفية والمالكية كذلك. وعلى العموم هذه المسألة مسألة خلافية، قضية هل يجب تغطية الوجه أم لا يجب، وهي مسألة اجتهادية، ومن ذهب لأحد القولين بناء على اجتهاد ونظر صحيح أو بناء على تقليد سائغ فهو بين الأجر والأجرين. وإنما الكلام في اثنين: من يأخذ أحد القولين تشهيا إما بحثا عن الأشد أو بحثا عن الأسهل هكذا فقط تشهي، أو أن يزيد عن الرخص المأذون بها من حيث إظهار الزينة والتجمل، فلا شك أن كلا الأمرين ممنوع. ويجب أن نفرق بين النظر وبين الكشف. هم الذين قالوا بوجوب التغطية قالوا إن القاعدة أن ما جاز كشفه جاز النظر إليه، فيلزم منه وجوب التغطية، لأنهم قالوا إنه لا يجوز النظر للوجه لأنه مظنة الجمال. هذه علة أثبتها من أو معنى أثبته من يرى وجوب تغطية الوجه. يعني المسألة كنت فيها بحوث في ذات القرن الماضي عشرات الكتب، فلا يحتاج أني ألخص لكم ما كتب فيها، وأظن الجميع منكم عندهم من الكتب في هذا الموضوع. أحسن الله إليك. كيف نتعامل مع هذا الخلاف في الواقع العملي؟ أي خلاف في هذه المسألة؟ أحسن الله إليك، مثل ما ذكرت لك الشيخ أن من اجتهد باجتهاد صحيح مبني على مقدمات أو تقليد سائغ. إيش معنى تقليد سائغ؟ يعني أنه يثق بأحد أهل العلم الذي يرى أحد الرأيين فأخذ به، فهذا من الخلاف السائغ المقبول، لكن بالشرطين ذكرتها قبل قليل: لا ينكر عليه بالسب والشتم، ولا ينكر عليه بالإيذاء، وإنما يبقى إنكار القول. وقد ذكر العلماء ومن الشيخ تقي الدين في بيان الدليل أن إنكار الأقوال ما زال أهل العلم بعضهم ينكر على بعض. أنت ترى مسألة وأنا أرى خلافها فنتناقش لعل الله يظهر الحق على لسان أحدنا. فإنكار القول شيء، الذي ينكر إنكار الفعل. إيش معنى إنكار الفعل؟ يعني أني أغلظ على شخص عندما أخالفه في مسألة باللفظ، أو أقول أنك أصفه بوصف سيء بأن أقول أن هذا الفعل فعل فساق ونحو ذلك، أو تكون هناك يعني مثل منع صلاة لجهة معينة كمن يخطئ الجهة ينكر عليه، كمن يصلي لغير القبلة وهكذا. هذا ينكر عليه يعني منعه من فعله هذه العبادة المحرمة شرعا. فإنكار الفعل إنما يكون في حالتين متفق عليه، ذكرت قبل قليل أن يعني من الناس من يتوسع في باب كشف الوجه ويأتي بالأمر المجمع عليه ككشف الشعر، ويأتي بإظهار الزينة في الوجه وفي الجسد وفي اللباس، أو أن يكون ذهب إلى القول من باب التشهي تتبع الرخص التي قال عنها الإمام مالك رحمه الله تعالى من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. والعموم هذه مسائل خلافية أمرها سهل إن شاء الله. أحسن الله إليكم. نعم. كثيرا ما ينشر في يوم الجمعة أو قبله تذكير بقراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم ذلك؟ والله لا ما أظن فيه إشكال، باب التذكير المسلم لأخيه، وهذه مثل تذكير المواسم. ما زال أهل العلم يؤلفون كتبا لابن الرسام بن رجب في بيان المواسم الفاضلة وما يفعل في كل موسم، طبيعة الآدمين ينسون. لكن روما الجمعة الناس من كثرة التذكير أصبحوا يحفظون أن فيها الكهف وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني ما أرى أن فيها أمرا ممنوعا بالعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل: ما رأيكم بتعريف العقد اللازم بأنه العقد الذي لا يملك من لزم في حقه فسخه إلا بسبب شرعي، ويقصد بالسبب الشرعي الإقالة أو الفسخ؟ لا هو سبب شرعي عادة. السبب الشرعي إذا أطلق يقصد به الأمر الخارج عن إرادة المتعاقدين، أن يكون أمر منهي عن الشرع. ولكن لو جعل طبعا هنا اللزوم يقصد به اللزوم بعد الابتداء، الابتداء أغلب العقود جائزة، فلا يلزم أحد على إنشاء عقد. العقود اللازمة ابتداء هي التي يسميها المعاصرون بعقود الإذعان، التي يجب عليه أن يذعن وأن يوقع عليها، هذه تسمى عقود لازمة ابتداء. يا أورده أخونا هذه نوع لا يجوز لأحد الطرفين الانفراد بفسخ العقد، فلو استبدلك السبب الشرعي إلا باتفاق بس يبقى الخيار، إذا كان في خيار عي يرجع لكتب الحدود وقل جدح وجيها لها. نعم تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك مسافر قطاره أو طيارته تغادر قبيل العصر وتصل إلى بلده عند العصر، يقول: هل هناك حرج لو جمع الظهر والعصر جمع تأخير بعد وصوله، أو يصليهما وهو في القطار جالسا لعدم وجود مكان للصلاة قائما؟ لا، هو الظهر مدام أن الظهر في بلده الأول، يعني هو أنا فهمت من السؤال أن البلد الأول المنتقل منه ليس بلدا له وسيذهب إلى بلده، لنقول مثلا هو في الرياض وسيذهب إلى الأحساء مثلا، وهو ليس من أهل الرياض وإنما هو من أهل الأحساء بالقطار، فدخل عليه الظهر وهو هنا وسيصل هناك في العصر، هكذا الذي فهمت السؤال. نقول نعم يجوز له ذلك، لكن إذا وصل إلى بلدته فيجب عليه أن يتم ولا يجمع، يصلي الظهر والعصر أربعا، لأن الشارع أجاز له الجمع بين الصلاتين لأنه مسافر، فيجوز أن يصليها في البلد بلد السفر وفي الطريق، ويجوز أن يؤخرها للبلد، ولكن يتم إذا دخل البلد يتم، فيصلي الظهر والعصر تامة. أحسن الله السائل: هل التفريق بين العورة في الحرة والأمة خاص بالصلاة أم مطلقا؟ ظاهر كلامه مطلقا، حديث عمرو بن شعيب في الأمة ظاهر كلامه مطلقا. طبعا هو ليس مقصود مطلقا أن المرأة تلبس هكذا الأمة، لا يقصد لأن الأمة قد تتخفف وتكون كذا فيظهر بعض عورتها، لا أنها تظهره مطلقا، أحد قال بذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أضبط المذهب؟ أولا بدعاء الله عز وجل أن يرزق المرء العلم النافع والعمل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعاء الله عز وجل ذلك. الأمر الثاني بكثرة القراءة، وأن تكون القراءة مرتبة، لا يكون شخص كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وذلك بأن يقرأ مرتبا، فيبدأ من البداية كما بدأ الفقهاء إلى النهاية، ولا يغوص في كليات العلم وكبار قبل تعلمه صغاره. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. وليعلم الشخص أنه مهما تسع علمه لا بد أن يخفى عليه شيء، لأن بعض طلبة العلم قد يظن أنه جلس سنتين ثلاث أو أربع أو خمس، ثم يكتشف أن غيره قد سبقه أو عرف بعض المسائل ولم يعرفها هو. ففي هذه الحالة يصاب ببعض التكدر، ربما يحبط ويتهم نفسه بقلة الذكاء ونحو ذلك، وهذا غير صحيح. ولكن المرء يجتهد، وكما قال الزهري رحمه الله تعالى: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. والتوفيق إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد. أنت اسأل الجبار جل وعلا أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح، اجعل هذا ديدانك دائما. ولازم أهل العلم جالسهم، قد يكون بسنك قد يكون أصغر منك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يجدون وجهه. فالمجالسة والمصاحبة والقراءة كل هذه من أسباب التوفيق لتحصيل العلم بإذن الله عز وجل. والتحصيل يعني وسائله كثيرة جدا، ونحن بعد درس ساعتين حديث ما أستطيع أن أذكر كل شيء لأني تعبت. تريدون أن نقف الشيخ؟ طيب زاكي أياك الله يحفظكم شيخ، بارك الله فيك. وإياك وإياك، شكر الله لك شيخ. جزاكم الله خير شيخ، كتب الله. وأنتم كذلك. حياك. أعذرني شيخ، تعبت اليوم في الدرس. لا لا خذ راحتك. جزاك الله. وإياك. شكر الله لك. السلام عليكم ورحمة الله.